نعم. نعم. وأثبت أخبار النزول بما روى جماعة من صحب الرسول ذوي البصر أبو بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والخدري وعنهم مستطر. الله هنا وجابر والخدري حتى ما ينكسر البيت. وجابر والخدري أبو بكر والدوسي وابن عرابة وجابر والخدري وعنهم مستطر وعمر سليم وابن قيس وحيدر ومثل أبي الدرداء وذلك مشتهر وجرثوم والصديقة الخطر عائش وهند وما يروي زبير الذي خبر وعثمان والعبسي ثم معاذنا وجد يزيد قد رووه بالأثر وأما ابن مسعود فقال كما رووا وأسنده عنه كما قاله نفر نزول إله العرش في كل ليلة وليلة شعبان يقول إلى السحر ألا سائل يعطيه غاية سفره ومستغفر يدعو فطوبى لمن غفر وينزل يوم الفطر جل ثناؤه إلى رفعة الدنيا يباهي لمن حضر. تكلم رحمه الله تعالى هنا عن مسألتين. المسألة الأولى أن الله عز وجل ليس كخلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا أمر مستقر في الفطر عند جميع المسلمين، ولا يمكن أن يقول أحد إن صفات الله تعالى كصفات خلقه إلا رجل مباهت معاند، وإلا فالله عز وجل أجل وأعلى، وله عز اسمه من الصفات أكملها، وصفات المخلوقين صفات نقص، صفات مفتقرين ضعفاء. أما الرب سبحانه وتعالى فصفاته صفات الكمال المطلق. تقدم أن الله عز وجل ذكر أسماءه بصيغة التفضيل، ولله الأسماء الحسنى، وصفاته أيضا بصيغة التفضيل، ولله المثل الأعلى. فلا يقول أحد إن صفات الله كصفات المخلوق إلا كاذب يعلم أنه كاذب في قرارة نفسه. ما يمكن أن يقول أحد إن الرب الذي خلق السماوات والأرض وسخر الليل والنهار وهؤلاء العباد كلهم متعلقون به سبحانه وبحمده في أرزاقهم وأمورهم كلها، لا يمكن أن يقول إنه مثل المخلوق إلا كاذب يعلم أنه كاذب في قرارة نفسه. إما أنه زنديق يريد أن يفشي في المسلمين هذا الداء، وإما أنه أضل من كل ضال. وإلا فعلم الله عز وجل الذي قال عز اسمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم المخلوق قال الله تعالى فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيكون علم المخلوق القليل القاصر الذي أول ما خلقه الله لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو أنه كان كيف يكون؟ ما يمكن يقول هذا في الحقيقة أحد صادقا في مبدأه. لهذا قال شيخ الإسلام إن هذه المقالة إنما نشأت في الرافضة في أصلها، مثل جواريبي داود الجواريبي وأضرابه، وكذلك غلاة الرافضة كالسبائية وأمثالهم ممن زعموا أن عليا هو الرب ونحو ذلك. لأن التشبيه إما أن يكون تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فتشبيه الخالق بالمخلوق بأن يقال صفات الله عز وجل بأن يقال صفات الله تعالى مثله وتشبه صفات المخلوق، أو أن يرفع المخلوق إلى درجة فيقال هذا المخلوق على حال ودرجة مثل الله عز وجل، كما فعلت الرافضة في شأن علي رضي الله عنه، وكما فعل غلاة الصوفية في زعمهم أن أولياءهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وأن كلمة كن معهم إذا أرادوا شيئا قالوا كن فكان. هذا كله تشبيه، إما أن يكون تشبيها للخالق في عظمته وعليائه وجبروته وجلاله بالمخلوق القاصر، وإما أن يرفع المخلوق القاصر الفاني العبد إلى الرب سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين في غاية الخبث والضلال والشر، ولا يمكن أن يستقر على هذا القول ذو فهم وذو علم. ولكن الغالب أن هذه مقالات توصل إلى الزندقة وإلى الإلحاد، يتسمى بها هؤلاء على أنهم من المسلمين ليبثوا في الأمة مثل هذا، فيصدقهم من يصدقهم وينتشر هذا القول. لكن الغالب أن هذه المقالات لا ينشرها إلا زنادقة، لأن الذي يزعم أن الرب مثل العبد إنما يريد أن يضرب جناب الربوبية وأن يسقط هيبة الرب في نفوس العباد، لأن من المعلوم أن العبد مفتقر ضعيف. فالحاصل أن انتفاء مماثلة الخالق للمخلوق أمر مستقر لا يمكن أن يغيب عن فطرة ذي فهم وذي دين، وإنما يتوصل مثل هذه المقالات الخبيثة إلى إسقاط هيبة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأشهد أن الله ليس كخلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء. ومن قال بالتشبيه يوما فقد خسر، نعم خسر، لأنه يخرج من دينه. إذا قال إن الله في صفاته مثل المخلوق يكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المدنية وأكثر أصحابنا على أن المشبهات كفار، الذي يقول إن صفة الله مثل صفة المخلوق هذا كاذب مكذب لصريح قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويقول بل مثله شيء سبحانه، نعوذ بالله من قالة الزور. ثم ذكر رحمه الله تعالى وأطال في هذا الموضع إطالة بينة حتى تميز هذا الموضع تميزا واضحا في هذه المنظومة في خبر النزول، لأن خبر نزول الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل قد ردته طوائف المتكلمين، فتحمس رحمة الله تعالى عليه لهذا الموضع وأطال فيه إطالة بينة. في بعض الأحيان يطيل العالم أو الناظم في مسألة مع أن غيرها من المسائل لم يطل فيها، لاحظ مسألة القدر ذكر فيها بيتا واحدا. في بعض الأحيان يكون السبب وجود فتنة في زمنه بكثرة النفي لمثل هذه المسألة فيشتد تبيينه لها ويذكر ما فيها من النصوص، وإلا موضوع القدر موضوع كما تعلم وركن من أركان الإيمان، والنصوص فيه كثيرة جدا في الكتاب والسنة. لكن في بعض الأحيان يرى العالم أن هذه المسألة قد أنكرها عدد من أهل الضلال، فيهتم للمقام اهتماما بينا ويطيل فيه النفس. فقال وأثبت أخبار النزول لما روى جماعة من أصحاب من صحب الرسول ذوي البصر. لماذا تثبت خبر النزول لما روى؟ هذا مرة أخرى التأكيد على منهجه في التلقي، أني أثبت هذا الخبر لأجل أنه جاء في النصوص، وهذا الخبر جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهم ذوي البصر، وتقدم أن المراد بالبصر البصيرة. فأنا أثبت أخبار النزول، المقصود نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وقد تكاثرت بهذا النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يسرد رحمه الله تعالى من رواه من الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله عنه والدوسي يعني أبا هريرة وابن عرابة وهو رافع ابن عرابة الجهني وجابر وابن عبد الله والخدري وهو أبو سعيد، عنهم مستطر مسطور مكتوب، وعمرو سليم وهو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وعنهم جميعا، وهكذا بن قيس وحيدر بن قيس أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وحيدر يعني علي رضي الله عنه، ومثل أبي الدرداء معلوم وذلك مشتهر، هذا أمر مشتهر. وجرثوم، جرثوم هذا هو ابن ناشب أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه الصحابي الجليل، اشتهر رضي الله تعالى عنه بالكنية، وإلا اسمه لا يكاد يعرفه كثيرون. وبالمناسبة كلمة جرثوم الآن يعني عند الناس إن الجراثيم أمر سيء وهو يعني مشتهر في الطب، لكن الجرثومة في اللغة بمعنى الأصل. قال عروة بن أذينة في ديوانه وإني لمن جرثومة تلتقي الحصى عليها ومن أنساب بكر لبابها. فكلمة الجرثومة الآن منتشرة عند الناس على أنها تعني الجراثيم، ويستخدمها الأطباء فيما يكون سببا في انتقال الأمراض ونحو ذلك، وإلا فالجراثيم كما يذكر بعض أهل اللغة المعاصرين أنها تغير مدلولها الواسع وانحرف إلى مجرى هو غاية في الضيق، انحرافا يقول من الجمال في الكلمة إلى نهاية القبح والشناعة، دائما الكلمة جراثيم مستقبحة. فالجرثومة في فجرها اللغوي يقول تعبير جميل عن أصل كل شيء ومجتمعه. والجرثومة ما اجتمع من التراب من أصول الشجر. وورد في حديث ابن الزبير لما أراد هدم الكعبة وكانت في المسجد جراثيم، يريد بذلك أنه كان في أماكن مرتفعة مجتمعة من تراب أو طين، أي أن أرض المسجد لم تكن مستوية. الحاصل أن جرثوم هذا ليس سبا أو يعني كما ينتشر في الذهن أن عبارة عن نوع من الأثار أو الأوساخ، لا، الجرثوم هو أصل الشيء. فاسمه جرثوم بن ناشب رضي الله عنه وأبو ثعلبة. والصديقة الطهر عائشة، عائشة قلنا هنا ترخيم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أيضا ممن روات هذا الحديث. وهند وهي أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية، وما يروي جبير الذي خبر كذلك. وعثمان هنا هو عثمان بن أبي العاص، والذهن قد ينصرف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. والعبسي عقبة بن عامر، ثم معاذ وهو معاذ بن جبل الصحابي المشهور، وجد يزيد هو أبو سلمة جد يزيد، وليس أيضا قد يذهب الذهن إلى أنها يزيد بن معاوية، لا، وإنما هو أبو سلمة جد يزيد، هذا قد رووه في الأثر. وأما ابن مسعود فقال كما رووا وأسنده عنه كما قاله نفر، يعني أن ابن مسعود جاء عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا أمر النزول، فقال كما رووا فيكون موقوفا عليه. لكن هذا الأمر مما لا يمكن أن يقال بالرأي، فإذا قال ابن مسعود فإنه لا يمكن أن يقول هكذا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا من تلقاء نفسه. وكثير حقيقة ما يقوله ابن مسعود رضي الله عنه تجد أن له أصولا مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض الأحيان إذا حدث وقال قال رسول الله تغير لونه رضي الله عنه وتأثر، لأنه يخشى أن لا يأتي باللفظ مطابقا فيقول أو نحو هذا أو قريبا من هذا تحوطا منه رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عنه من قوله، وجاء عنه مسندا أي أسنده آخرون من الرواة عنه رووه مرفوعا. كل هؤلاء ماذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رووا نزول إله العرش في كل ليلة، أن الله تعالى في كل ليلة ينزل إلى السماء فيقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، إلى آخره. وليلة شعبان جاء في بعض النصوص أن الرب عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان، لكن الواقع اختلف في يعني سند الحديث هل يثبت أو لا يثبت، لكن الحقيقة أن الشيء المتواتر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب ينزل كل ليلة في نصف شعبان وفي نصف في قبل نصف شعبان وبعد نصف شعبان وفي رجب وفي محرم، لأن ينزل بفضل الله ومنته عز وجل ينزل الرب إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة، كل ليلة ولله الحمد ليس مخصوصا بليلة النصف من شعبان، إلى السحر إلى أن ينفجر الفجر كما في اللفظ الآخر. يقول عز اسمه ألا سائل أعطيه غاية سؤله، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر. لذا قال هو مستغفر يدعو، فطوبى لمن غفر. هذا الموضع في قوله لمن غفر يحتاج الحقيقة إلى مراجعة، هل هو على سبيل الحذف يعني لمن غفر له الرب ومنعه النظم من ذلك؟ فطوبى تكون للعباد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. الذي يغفر هو الله قطعا، فلا يقال طوبى لله. فالذي يظهر ولست واثقا الحقيقة، الذي يظهر أنها على سبيل الحذف يعني طوبى لمن غفر له الرب عز وجل، لكن مثل ما قلت قد يكون النظم منعه. أما الرب فلا يقال طوبى للرب، وإنما طوبى للمؤمنين، طوبى على اختلاف معناها هل هي رحمك الله الجنة أو يعني شجرة في الجنة تؤخذ من ثياب أهل الجنة. المهم أن كلمة طوبى تكون للعبد، فلعله على سبيل الحذف هذا الذي يظهر لي، وإن كان يحتاج شيء من مراجعة. طوبى لمن غفر، لو قال غفر يعني غفر له من العباد، لكن طوبى لمن غفر لا يمكن أن يقال طوبى لله، فلعله على سبيل طوبى لمن غفر له الله، هذا الذي يظهر. وينزل يوم الفطر، هذا الموضع أيضا إن قيل إنه على سبيل ما تقدم من أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فلا إشكال، لكن إن قيل إنه ينزل يوم الفطر اللي هو فطر الفطر من رمضان فمثل هذا يحتاج إلى دليل. لكن كأنه ذكر يعني أن في المخطوطة العشر، معلوم أن الرب ينزل أي يوم؟ يوم عرفة، في يوم عرفة، فيمكن أنها على سبيل هذا. وقد يكون في المخطوطة دام في بعض في الشروح أو نحوها يعني كأنه قيل ينزل يوم العشر أو نحوه، لعله إشارة إلى النزول يوم عرفة. أما يوم الفطر فيحتاج أن يقال، إذا قيل إن الله ينزل يوم الفطر يعني يوم عيد عيد رمضان اللي هو الأول من شوال، هذا يحتاج إلى دليل. أما النزول كل ليلة فلا إشكال، دليله ثابت وواضح. فإذا قيل إنه ينزل يوما من العشر اللي هو يوم عرفة، هذا أيضا ورد، وأن الله تعالى يباهي بخلقه الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، هذا واضح. أما إذا قيل يوم الفطر فلا شك أن إثبات أن الله ينزل في يوم الفطر يحتاج إلى دليل مستقل، خاصة أنه يقول في بقيتها إلى رقعة الدنيا يباهي لمن حضر، وهذا معلوم أنه يباهي بأهل الموقف في عرفة، فالذي يظهر الله أعلم هو هذا. ومثل ما ذكرت، إما أن يكون في شيء في النسخة أو أنه في الواقع يعني النظم مثل ما قلنا قد يعني يتسبب في نوع من الألفاظ التي ربما أراد المصنف مثل ما ذكرنا قبل قليل في قوله لمن غفر أن تفهم أنه طوبى لمن غفر الله له هذا المعنى أو نحو ذلك. فالحاصل أن قوله يباهي لمن حضر قد يكون مرجحا لأنه يريد يوم عرفة، والعلم عند الله تعالى. نعم. وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لضع مخلوقتان لمن يريد. هنا ذكر أن الجنة والنار مخلوقتان خلاف ما قالته المعتزلة، المعتزلة لها ضلالات كثيرة جدا في أبواب الاعتقاد، ومن ذلك أن المعتزلة تزعم أن الجنة والنار لم تخلقا مع صريح قوله عز وجل في النار أعدت للكافرين، وقوله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين. والشيء المعد لا شك أنه قد خلق، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا أنه وصف أحوال أناس من ما يدخلون الجنة وأناس ما يدخلون النار، فثبت أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يعني أمعاءه، وهو أول من سيب السوائب وأدخل وغير دين إبراهيم في العرب، وهو سيد خزاعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام وتكاثر أن العبد في قبره يفتح له باب إلى الجنة إن كان من أهل الجنة ويقال هذا مقعدك، وإن كان من أهل النار يفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك، فالأول يأتيه من ريح الجنة وطيبها، والثاني يأتيه من سمومها نعوذ بالله. وثبت أنه رأى صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا، وحوله الولدان من المؤمنين، ورأى دار الشهداء، ورأى عموم دار المؤمنين. الحاصل أن الجنة لا شك أنها موجودة وأن الله تعالى أعدها، لأجل ذلك رد على المعتزلة قولهم فقال وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لضا مخلوقتان، يعني وأنهما موجودتان خلاف ما قالت المعتزلة لمن أمر. فإما أن يكون من أهل الجنة إذا كان ممن كتب الله تعالى السعادة وأطاع الله في أمره، وإما أن يكون من الهالكين ممن خالف أمر الله وكان من أهل النار. نعم. وأعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان لا قول من فجر، وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق. هذا أيضا من المواضع التي خالف فيها الأشاعرة مخالفة كالشمس، فالأشاعرة مرجئة ويقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، هذا الذي استقر عليه مذهبهم. هنا كان شديدا جدا على من قال بهذه المقالة فقال وأعرف قطعا هم يرون عدم الزيادة والنقصان أيضا، لأن من قال الإيمان هو التصديق لا يمكن أن يقول بالزيادة والنقصان. فقال وأعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان، يعني كما يقول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، لا قول من فجر، عد الذي يمنع من القول بالزيادة والنقصان عد قوله قول فجور، لأن صريح الآيات فيها إثبات الزيادة ليزداد الذين آمنوا إيمانا، والآيات كثيرة جدا. ولا شك أنه ينقص أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب للب الحازم من إحداكن، والشيء القابل للزيادة قابل للنقص بلا شك. ثم قال مؤكدا على حقيقة الإيمان عنده وأثبته بالقول والعمل، يعني أن الإيمان قول وعمل لا مجرد تصديق كما يقول المرجئة الذي استقر عليه مذهب الإرجاء منذ قرون للأسف الشديد، هو القول الذي قرره جهم بن صفوان والله المستعان. أصل إخراج، أصل حصر الإيمان في القلب هو قول الجهم بن صفوان. فمضى على هذا الأسف كثيرون أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، وبالتالي قالوا إن العمل والقول خارجان عن حد الإيمان. ولهذا أكد رحمه الله تعالى أنه قائل بخلاف قول المرجئة، فقال وأثبته بالقول والعمل، يعني أنص على أن الإيمان قول وعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرر. نعم. وإجماع أصحاب الرسول وثيقة بأنهم أهل التلاوة والبصر، فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر. هذا أيضا يوضح عظم استمساكه بمذهب السلف، أن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن هذا أمر لا يحل تجاوزه، وأن من تجاوز ممن أتى بعدهم فإن قوله مهدر باطل، إذا قيل هذا دمه هدر يعني أنه بطل دمه وليس له دية ولا اعتبار بقتله، فيقول قولهم هذا كالهدر مهدر ليس له أي اعتبار ولا اهتمام إذا خالف ما أجمع عليه الصحابة. وتقدم في أول المنظومة أنه يقول إنه يتلقى الوحي من الكتاب والسنة فقط، ثم ذكر الإجماع. وهذه مصادر التلقي المعتبرة في العقيدة، أن مصادر التلقي القرآن والسنة وإجماع السلف، وكل ما خالف هذه الأصول الثلاثة فهو باطل قطعا. ولأجل ذلك قال إن إجماع الصحابة رضي الله عنهم وثيقة، بحيث يكون هذا أمر لا يحل تجاوزه ولا تعديه، فإنهم لا يمكن أن يجمعوا على باطل رضي الله عنهم أرضاهم وهم خير الأمة. ثم قالوا لأنهم أهل التلاوة، هم رضي الله عنهم أولى الناس بالقرآن، وهم أهله وأحق الناس به وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل. والبصر قلنا إن البصر هنا يراد به البصيرة، فهم أهل القرآن والآيات المتلوة وهم أعلم الناس به. فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم، يعني من أمور الدين، كان كالهدر، لأن هذا ابتداع فليس له أي اعتبار، وبذلك يدخل فيما خالف الصحابة رضي الله عنهم كل قول وكل اعتقاد وكل عمل مما جاء به المبتدعة، وبذلك يشمل قول هذا جميع فرق الضلال أيا كانت، فرقة مسلكية، فرقة كلامية، فرقة في أمور مرتبطة بأعمال وتعبدات، مطلقا كل ما كان على حال لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مهدر ليس له أي اعتبار، كالذي يقتل ويهدر دمه، الذي يهدر دمه كالمرتد، لو أنه قتله أحد فإنه لا يقال إن هذا المرتد لما قتلتموه إن عليكم أن تدفعوا دية لورثته، لأن دمه مهدر، لكن قطعا لا يحل قتله إلا من خلال السلطان. لكن لو أن أحدا قتله لما دفع دية لقرابته، لأن أصلا ماله، أصلا ماله يكون فيئة لا يكون مما يورث، لأن الدم هدر. يقول كذلك هذا القول الذي يؤتى به من قبل أي فرقة، أي اعتقاد، أي تعبد، على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مهدر ليس له أي اعتبار. نعم. وأحتج بالمنصوص في شرع أحمد، ومن قال فيه بالقياس فقد خسر، ولست أرى رأي الرجال وثيقة بأن رسول الله عن ذاك قد زجر، ولا أقتضي في الدين قول مجادل بما تقرأوه من أصول لها كبر، ولكن بالآيات والسنن التي أتت عن رسول الله في ذاك كالغرب، فإن لم يكن في ذاك نص فما أتى إلينا بإجماع عن السلف الشهر، وأهدروا أرباب الكلام بأسرهم، فكن منهم يا صاحي ويك على حذر، فكن منهم يا صاحي ويك على حذر، لأنهم قد أبدعوا أيضا لأنه أنهم متنازعوا وتنطعوا وكانوا بلا ريب على منهج الفطر. نعم، تكلم هنا أيضا عن أمر مسلكي عظيم جدا بيّن به منهجه ورحمة الله تعالى عليه. ما الذي تحتج به يا ابن طاهر؟ ما الذي تقرره فيما بينك وبين ربك وربك وتحتج به؟ أحتج بالمنصوص، أحتج بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في شرع أحمد والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن قال فيه بالقياس فقد خسر. القياس الذي يقصده ليس القياس المنضبط المعروف في أصول الفقه بأن يقاس الفرع على أصل لعلة جامعة، هذا معلوم أن الأمور المتجددة لا بد فيها من مثل هذا، إنما هو يقول أحتج بالمنصوص في شرع أحمد مما جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة في كتاب الله وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال فيه بالقياس، القياس فيه مسائل لا يحل أن يدخل فيها القياس. القياس حتى ينضبط ويقبل أولا لا بد أن يكون في موضعه. فمثلا العبادات ليس فيها قياس، ليس ثمة قياس في العبادات، من باب أولى الغيب وما يتعلق بالله فليس فيه قياس، فلا يدخل الرب عز وجل في أمر قياس. أعظم فتنة وقع فيها المتكلمون هي القياس. أي قياس؟ قياس صفات الرب على صفات المخلوق، ولأجل ذلك نفوا الصفات. لو لم يقيسوا صفات الرب على صفات المخلوق ما نفوا. السبب في أنهم نفوا صفات الكمال لله أنهم قاسوا، وذلك أن صفات الكمال لله عز وجل لائقة به عز اسمه كما ذكرنا في العلم. فإذا قلنا للمخلوق علم ولله علم فلا يمكن أن يقع في فطرة ذي دين سوي أن علم المخلوق أن علم الخالق يقاس على علم المخلوق، لأن علم الخالق كما تلون في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية، وعلم المخلوق قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا أثبت لله علما وأثبت للمخلوق علما فلا يمكن أن أقيس علم الخالق على علم المخلوق. وكذلك جميع الصفات، كل صفات الله لو لم يدخلوا فيها بالقياس لما نفوها. وذلك أنهم لماذا نفوا الاستواء؟ قالوا الاستواء، استواء المخلوق على ما يستوي عليه، استواء محتاج إلى هذا الشيء الذي استوى عليه، بناء على ذلك لابد أن ننفي الاستواء. ومن قال إن استواء الله على العرش استواء محتاج؟ حاشا لله تعالى من ذلك. الاستواء على العرش أصلا بنص القرآن إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستواء الرب عز وجل كيف يقع في ذهن مسلم أنه مثل استواء المخلوق الذي هو محتاج إلى الكرسي الذي هو مستوٍ عليه؟ العرش والمخلوقات كلها محتاجة إلى الرب سبحانه وتعالى. لهذا قال أهل العلم إن استواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوق، استواء المخلوق استواء محتاج، أما الرب سبحانه فاستواءه يليق به ولا يصح أصلا أن يقاس. لو علم هذا المتكلمون لما قاسوا، لما نفوا، لكن قاسوا الرب عز وجل بصفاته العظيمة الذي هو غير محتاج إلى أي شيء وكل شيء محتاج إليه، قاسوا الخالق على المخلوق. ولهذا قال أهل العلم كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أنت تعرف أن التمثيل عكس التعطيل، فكيف يكون المعطل الذي ينفي ممثلا؟ قال: وإن الممثل إن المعطل لم يعطل مباشرة، الخطوة الأولى التي وقع فيها الممثل المعطل أنه مثل صفات الخالق بالمخلوق، هذه المرحلة الأولى. فعند ذلك قال لا بد أن أنفي عن الله ما لا يليق به. ولهذا ماذا يقولون في عباراتهم؟ يقول إننا اضطررنا إلى نفي الصفات. يا لله العجب، لماذا ما اضطر إليها رسول الله ولا أبو بكر وعمر؟ لأنهم علموا اللائق بالله عز وجل، وأنتم قستم الخالق على المخلوق. فإدخال القياس في مثل هذه الأبواب بلاء عظيم. ولهذا ينص أهل السنة في الاعتقاد على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، بل أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا مع أنها مخلوقة. أرأيت النار التي يمكث فيها الكفار أبد الآباد ويستمرون فيها مع أنها أعظم من نار الدنيا 70 ضعفا، إلا أنهم يبقون فيها لا يموتون ولا يحيون. نار الدنيا لو رمي فيها إنسان فترة محدودة ثم ينتهي ويموت، مع أنها أخف من نار الآخرة، ومع ذلك يبقون في نار الآخرة، لأن وضع الآخرة غير وضع الدنيا، والآخرة مخلوقة والدنيا مخلوقة. فما بالك بمن يقيس الرب على العبد؟ وهذا وجه البلاء والنكد الذي وقع فيه هؤلاء. ولأجل ذلك نفوا صفات المخلوق لأنهم أدخلوا القياس. أما إدخال القياس في مواضعه بأن يدخل القياس في المضطرد المنضبط في مسائل الفقه، فتقاس مسألة جديدة على مسألة منصوصة، تكون المسألة المنصوصة هي الأصل والمسألة الجديدة هي الفرع، وهناك علة جامعة، ما أحد من أهل العلم يرفض مثل هذا سوى من شاذ مثل ابن حزم عفى الله عنه وداود وأمثالهم. أما البقية فكلهم يعلمون أن المسائل المتجددة لا بد أن تقاس، ولهذا تعرف أحكام النوازل الجديدة بقياسها على الأصول الثابتة في أحكامها. لكن هذا في باب الفقه، أما في باب الغيب، في باب الرب، وهذا أعظم وأفظع ما يكون من القياس، ويقاس الرب أيضا على العبد، هنا يكون خسران. ولهذا قال: ومن قال فيه بالقياس فقد خسر، لذا أتبعه بقوله: ولست أرى رأي الرجال وثيقة. هنا يقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإجماع أصحاب الرسول وثيقة، يوثق به ويعمل به، أما آراء الرجال فليست بوثيقة. يعني يريد أن يفرق بين قول الصحابة رضي الله عنهم وبين قول غيرهم، فأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مما يوثق به ويعمل به، أما من يأتي بعدهم ممن هم مجرد أصحاب آراء، هذا رأي الجعدل بن درهم، هذا رأي الجهم بن صفوان، هذا رأي نافع بن الأزرق الخارجي، هذا رأي ابن إباض، هذه مجرد آراء، وهكذا آراء الجامية والمعتزلة وكل من يأتي ممن هو مجرد رأي، هذه ليست بوثيقة. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عن ذاك قد زجر صلوات الله وسلامه عليه، زجرنا ونهانا عليه الصلاة والسلام عن اتباع مثل هؤلاء من أهل الضلال، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، حتى أتم الآية فقال: فإذا رأيت الذين يجادلون فيها، وقال: فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين يتبعون المتشابه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء المتبعين للمتشابه من أمثال أصحاب هذه المقالات الضالة من أهل الفرق الضالة. ولا أرتضي في الدين قول مجادل. المتكلمون بسائر الطوائف المسلك الأكبر عندهم هو الجدال، فهم أهل جدال وأهل نزاع وأهل خصومة. لهذا قال: لا أرتضي في الدين قول مجادل. الدين قد استقر، وبين الله تعالى ما الذي يعتقد، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الله الباطل الذي لا يجوز اعتقاده، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقر، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقرت ولله الحمد أمور الاعتقاد. بناء عليه إذا جاءنا شخص يريد أن يجادل، فكما قال مالك رحمه الله تعالى: تبعه رجل فقال: يا أبا عبد الله انتظرني أريد أن أجادلك. مالك فقيه، ما قال: فإن غلبتك، قال: فإن غلبتني، قال: ستتبعني، قال: فإن جاء رجل فغلبك، قال: نتبعه، قال: يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد. وأراك تتنقل، يعني حين تجعل دينك كل يوم بحسب هذه المناقشات، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بدين واحد. وقال رجل للحسن رحمه الله تعالى البصري: تعال أجادلك، قال: أما أنا فلست في ديني على شك، وأما أنت فشاك، فذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أن الأمور مستقرة عندي، ما الحاجة إلى أن أجادل؟ أجادلك في الجنة ولا في النار ولا في الصفات، ماذا أجادلك فيه؟ أنا عندي الأمور واضحة وليس عندي فيها شك. قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما عندي إشكال، أنت إنسان عندك شك، لا تأتي إلى إنسان عنده استقرار، إذا إلى شخص آخر شاك مثلك وتجادل. فالحاصل، وكما قال مالك أيضا رحمه الله تعالى: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء الذي جاء به جبريل وحي من الله عز وجل، وهؤلاء يتجادلون، يستمر واحد منهم من جدال في جدال، ويتنقلون من أقوال إلى أقوال. فيقول مالك: الآن أنتم بهذه الطريقة تتنقلون، كل يوم للواحد منكم دين. ولهذا قالوا: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كل يوم ينتقل إلى قول، وكأن الدين ما استقر، كأن ما في عقيدة، كأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا ذوي عقيدة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر عقيدة. هناك عقيدة مستقرة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة فهمها الصحابة رضي الله عنهم كما أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة العقيدة مروي بالسند الصحيح الثابت، وفهم التابعين وفهم أتباع التابعين، ومضى على هذا من قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد ذلك ذكر التغير، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وقال إن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فالمعتمد على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. ومن يرتضي أن يترك اعتقادا يقول به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمهاجر والأنصار لقول أول من أحدث في الأمة هو الجعد بن درهم، وتبعه عليه الجهم بن صفوان، وقتل جميعا على هذا القول. ثم تشعب القول إلى أن أخذه المعتزلة، إلى أن جاء ابن كلاب كما سيأتي وحاول أن يوازن بزعمه بين السلف وبين مقولة الجهمية، ثم انتشر هذا الانتشار. وعندي كلام ثابت: أتريد عقيدة عمر، عقيدة أبي بكر، عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين مروية والله بالسند، بالسند مروية. انظر ما ذكرته قبل قليل مثلا في موضوع الرؤية التي رفضتها الجهمية بأصنافها والمعتزلة، انظر كلام الصحابة رضي الله عنهم. أولا انظر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيره بنفسه صلى الله عليه وسلم الآيات، ثم في السياق الذي ذكرنا أن اللالكائية ذكره، ثم تفاسير الصحابة للآيات، ثم السياق الذي وضعه للأحاديث التي وردت في الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال أبي بكر، عمر، جرير، فلان فلان من الصحابة، ثم ينتهي يقول سياق ما جاء عن التابعين، ثم ينتهي ثم سياق ما جاء عن أتباع التابعين، ينتهي سياق ما جاء عن الأئمة، تجد مالكا، تجد الشافعي، تجد أحمد، تجد أبا حنيفة، عقيدتهم في الرؤية واضحة. ثم يأتي شخص يقول أنا في الرؤية، أترك اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة والتابعين لأجل مقولتك أنت، وقولك الرؤية يترتب عليها ويلزم منها أنت أفقه منهم وأعلم وأعرف بالله عز وجل منهم، وهذه اللوازم التي أوردتها بعد أن قست الله تعالى على خلقه كانوا غافلين عنها حتى اكتشفتها، لا شك أن هذا باطل. ولهذا قال الله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق موجود، فإياك وأن تكون من الممترين أهل التشكك. ولهذا قال: ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوه من فصول لها كدر. فصول كثيرة، فصل في نفي الصفات لأنه يترتب على الصفات التشبيه في ذهنك، في ذهنك أنت التشبيه، وفي علمك القليل، أما في علم الراسخين يعلمون أنه ما هناك تشبيه وأن اللائق بالله عز وجل من هذه الصفات لا يمكن أن يشابه المخلوق، فلله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. وقد جعل الله هذه الآية التي هي رد على جميع أهل الباطل ورد على جميع المعطلة قبل أن يوجدوا، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت تعالى السمع والبصر بعد أن ذكر النفي، لأنك تثبت ملاحظا أن ما تثبته لله لا يماثل المخلوق. ولهذا يا أخي إذا قرأت في كتب هؤلاء المتكلمين المعتزلة وأضرابهم تعجب غاية العجب، هذه الآية لا يتمونها، والله إنك تعجب غاية العجب. قد تمر بك الآية في كتب المعتزلة 50 مرة: ليس كمثله شيء، أين بقيتها؟ وهو السميع البصير. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما جاء خطاب المأمون يمتحن أهل السنة وجمع علماء بغداد ويجيب الإمام أحمد وصار يقرأ والي بغداد يقرأ خطاب المأمون وفي أثنائه استدلاله على مذهبه الباطل بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقال أحمد: وهو السميع البصير. فقال: ما أردت من ذلك؟ يقول الوالي: قال الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف تقتصر على أول آية وتترك بقيتها؟ الآية كلها حق، فنحن نثبت السمع والبصر وننفي المماثلة. مثلكم مثل من؟ مثل المعطلة حين يقول الله سمع وبصر يماثل المخلوق، لكنهم يتركون أول الآية ليس كمثله شيء. وإلا القرآن لا يحل أن يؤمن ببعضه ويترك بعض. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهذه قاعدة في جميع الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في استوائه، ليس كمثله شيء في مجيئه إلى العباد يوم القيامة لفصل القضاء، ليس كمثله شيء في نزوله، ليس كمثله شيء في علمه، وهكذا قاعدة مضطردة. لكن من يريد أن يأخذ النصوص إلى الإيمان بما يريد سيقتصر على بعض الآية. ولهذا اعجب كتب المتكلمين إذا اطلعت عليها تعجب، سبحان الله لماذا لا يتمون الآية للذي قاله الإمام أحمد لما قرئ عليه كتاب المأمون، قال أتم الآية، لماذا تقول ليس كمثله شيء؟ وكأن الآية ليس فيها إلا النفي، الآية فيها الإثبات مع النفي، فتثبت لله ما يثبت وتنفي عن الله ما نفى. أما أنت تركز على الآية، لا تلاحظ الآية ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعل الله أندادا هل تعلم له سميا، هذا الموجود عندهم. طيب بقية الآيات، بقية الآيات الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، لماذا لا تؤمنون بالجميع؟ فالحاصل أن هذه آراء هؤلاء المجادلين يزخرفونه، يزخرفون هذه المقالات الباطلة بفصول كلها كدر. قوله هنا ولكن بالآيات والسنن التي، أظن ظنا، أظن الأنسب أن يقال ولكن بالآيات والسنن التي على سبيل وزن البيت، ولكننا نؤمن بالآيات والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أتت عن رسول الله في ذاك، كالغرر جمع غرة، فيها صباحة وفيها وضاءة، آيات على أجل ما يكون، الله تعالى أمر بالهدى والنور والشفاء والفرقان والمبارك والضياء، لأنه جلي واضح ينير لك العقيدة، فيه الشفاء لما في القلوب ويزيل هذه الشبهات. كيف يترك هذا النور والهدى والشفاء والفرقان والمبارك، الذي الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، الفصل سماه تعالى بالفصل أيضا لأنه يفصل بين الحق والباطل، كيف تترك هذه النصوص إلى آراء الرجال؟ هذا يأخذ بقول فلان وهذا يأخذ بقول فلان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قيل له إن رجلا من أهل البدع في مرض وفاته، نسأل الله حسن الخاتمة، قيل له تموت على دين من؟ قال أموت على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا زعيم الفرقة التي يتبعها، قال انظروا إلى هذا الشقي، يقول أموت على دين أبي عمارة ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحسين الإنسان يقول أموت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول أموت على دين أبي عمارة أو على دين عمرو بن عبيد أو على دين واصل بن عطاء، أقول أموت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الميت إذا وضع بسم الله على ملة رسول الله، تقول أنا أموت على دين أبي عمارة، يقول هذا شقي، يقول أموت على دين أبي عمارة في آخر عمره ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا لشدة تقديمهم آراء الرجال على هذه النصوص، فلهذا لا تعجب أن تكثر ضلالاتهم وأن تكثر حيرتهم، لأنهم تركوا الجلي الواضح المفصل البرهان الفرقان الشفاء المبارك النور إلى أقوال هؤلاء الذين زخرفوا أقوالهم بالباطل. يقول فإن لم يكن في ذاك نص فما أتى إلينا بإجماع عن السلف، إذا لم نجد نصوصا فإنا نأخذ بإجماع السلف. هذا قلت لك الرجل هذا منضبط رحمه الله تعالى، أصول يعني مسائل التلقي عنده كالشمس، أنا آخذ بالنصوص يقول، والنص من القرآن والسنة أو إجماع السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأهجر أرباب الكلام بأسرهم. قرأت الشيخ هذه، أهجر أرباب الكلام، هذا من أظهر الأدلة على كونه بعيدا عن قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة فرقة كلامية وهم يقول نحن متكلمون ونحن من الفرق الكلامية. هنا لما ذكر أنه يهجر أرباب الكلام عمن فقال بأسرهم، لا تقل لي أشعري، لا تقل لي ما تريدي، لا تقل لي أحد، ما داموا على مذهب المتكلمين فأنا أهجرهم جميعا، لأن أصل المسألة منشعبة من مقالة الجهم بن صفوان الذي يتفق الجميع على بطلان اعتقاده، أخذ بمقالة الجهم بن صفوان عدد من الطوائف. سبحان الله، مقالة الجهم مقالة عجيبة جدا، سرت في أهل الضلال سريانا عجيبة، حتى لا تكاد تجد طائفة إلا ولمقالات الجهم فيها تأثير، إلى حد أن المعتزلة وهم خصوم للجهم وبينهم وبينه مناكفات ومعادات تأثروا به في بعض الأبواب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الجهم صفوان، ولذا تقاسمت الطوائف قولهم وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن. سبحان الله، تهجب تجد كلامهم في الإباضية، في الخوارج، الإباضية الخوارج، في المعتزلة، في فروع الجامية، ومن كلاب من أظهرهم، وهكذا عنهم كالأشاعر والماتريدية. أرجع هذا القول إلى من؟ تجده إلى الجهم، تجد هذه المقالة ترجع إلى الجهم. فلأجل ذلك يقول أهجر أرباب الكلام بأسرهم جميعا، لا تفرق، لتقول هذه فرقة كلامية غير تلك الفرقة الكلامية، والمنحة واحد، المنحة واحد، وإن تفاوتت فيه الطرق والسبل قطعا الأشعرية أقرب من المعتزلة، ما في هذا إشكال أكيد، لكن الأشعرية عندها ضلالة كما أن عند المعتزلة ضلالة، لكن ضلالهم دون، مع أنه في الحقيقة في بعض الأبواب المعتزلة أخف منهم في أبواب أخرى. إذن المشكل هو مشكل المنهج الكلامي. ثم نقول يا عباد الله، يا معاشر المتكلمين، اربطوا لي المنهج هذا بأبي بكر بعمر، ما يربطونه، لا هذا ما هو منهج مربوط بالصحابة، بمن؟ من أول من أظهر؟ يقول اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة: أجمعت الأمة على أن أول من قال إن القرآن مخلوق الجعد بن درهم. ما قال هذا قبله أحد نهائيا، وتفرع من هذا لأن الجعد بن درهم بدأ ينكر، ولأجل ذلك قتل لإنكاره الصفات، فإنه كان ينكر صفة المحبة وينكر صفة كلام الله عز وجل. ولهذا لما ذبحه القسري قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، لا ينفي الكلام، ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأن الخلة أعلى المحبة، لأن كان ينفي المحبة، يقول لا تليق بالله وينفي الكلام. هذا مبدأ، هذا ما ترجعون إليه، إلى الجعد وأمثاله من أهل الضلال والباطل. لكن لا تستطيع أن تربط كلامك بالمهاجرين بالأنصار بخيار هذه الأمة أبدا، ما يستطيعون. إذن المنحة نفس المنحة منحة باطل، والمنحة الكلامي. ولأجل ذلك تجد كلام السلف لا يفرقون، لا يفرقون، يقول المنحة نفسه بأن تتخذ الطريقة الكلامية، تتخذ هذه الطريقة أسلوبا في التعامل مع نصوص القرآن والسنة، هذا منحة باطل. ولهذا ثبت عن الشافعي، بل قد تواتر عنه سيد من سادات الأمة رحمه الله تعالى، أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، كلام فقيه دقيق. المقبل على الكلام لابد أن يعرض عن الكتاب والسنة، حتى لو حفظ القرآن، حتى لو فسر القرآن، لأنه سيفسر القرآن وسيفهم القرآن على المنحى الكلامي. ولهذا كان هذا حكمه. وقال رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ لما جلده. هذا كلام الأئمة المتقدمين، لا يفرقون بين قضيتنا، هذا متكلم من طريقة كذا أو من طريقة كذا. هو المنحة، المنحة خطأ، المنحة الذي يسمونه تقديم العقل على النقل وتقديم الهوى على نصوص الكتاب والسنة، لا شك أن هذا منحة باطل. بناء عليه قال: وأهجر أرباب الكلام بأسرهم فكن منهم يا صاحي، ويك على حذر، يعني احذرهم، كن حذرا منهم ومن مناهجهم أيا كانت مناهجهم. لما؟ قال: لأنهم قد أبدعوا وتنطعوا. أبدعوا أي ابتدعوا، وتنطعوا تكلفوا وزادوا عن الحد الشرعي، وكانوا بلا ريب على منهج خطر، قطعا منهجهم خطير لأنه مخالف للحق وللنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولست أرى شق العصا لا ولا أرى خروجا على السلطان وحنجارة القدر، وأبرم من رأي الخوارج منهم راقوا دماء المسلمين كما اشتهر، ولست براض أن أكفر مسلم بذنب جناه على الله قد غفر. وقال رسول الله يوما محذرا من الخبر المشهود عنه الذي انتشر: ستفترقوا مثل الذي كان قبلكم 73 فكان كما ذكر، فواحدة بنت وهم أهل سنة، فأبشر بالحسنى من الله والصبر، وسائرهم هل كان لقبح بحالهم وخبث اعتقاد منهم اليوم قد ظهر، فمعبد من قبل. خلها بدون حتى انضبط البيت، فمعبد لضرورة الشعر، والأصل فمعبد حتى لا ينكسر البيت، فمعبد من قبل الذي خالف الورى بسحر سيجزى في المعاد بما سحر، وأما ابن كلاب فجاء بدعة وجعد وجهم وجعد وجهم. لا هنا الآن حتى ينضبط، وجعد وجهم الآن حتى ينضبط الوزن، وجعد هنا بالتنوين حتى ينضبط، لو حذف التنوين ما انضبط البيت. وأما ابن كلاب فجاء ببدعة وجعد وجهم والمريسي ذو الدبر، وجاء ابن كرام بمين وثريا. الذي يظهر أنه ذو الدبر، ذو الدبر، هذا الذي يظهر، أما الدبر ما أظن لها وجه هنا، ذو الدبر. وجعد وجهم والمريسي ذو الدبر، وجاء ابن كرام بمين وثريا على الله والمبعوث منه وما شعر، فهم أحدثوا هذا الكلام بعقلهم، وكلهم عن منهج الحق قد عبر، أرادوا به تشويش شعر محمد فما بلغوا ما أملوه من الغرض، محال تقيعان السراب تخاله دليلا، ولكن في الحجاج قد انكسر، ألم تر أن الله سلط بعضهم يكثر بعضا بالدليل وبالنظر، وجنب أهل الحق سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر، فلم تر بدعيا يزن ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من الخطر، فقل لذوي التحصيل هل يبلغ الذي ذكرتهم مقدار قوم على خطر، كمالك والثوري أيضا هنا كمالكي بضرة الشعر حتى ما ينكسر كمالك والثوري وابن عيينة ابن عيينة كمالك والثوري وابن عيينة وليث وحماد بن زيد ذوي الغرر وانفقرت أرض الشام لكونه الشام يعني حتى ما ينكسر البيت وانفقرت أرض الشام بكونه ببيروت جمع عدادهم المطر ومثل ابن طهمان الإمام وبعده يزيد بن هارون الذي خصمه زبر ومثل وكيع وابن مهدي وبعده سليم دكين كلهم سادة زهر ومن أشرق الإسلام من نور علمه إمام قريش الشافعي الذي ظهر ومن عصبة بن المبارك فيهم بمرو ونيسابور والريد العبر ويحيى وإسحاق وأحمد الذي وأحمد الذي لضرة الشعر أيضا ويحيى وإسحاق وأحمد الذي به نظم التقوى كما ينظم الدرر إمام لأهل النقل والمقتدى به وفي السنة الغرة إمام الذي صبر ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر ومن بالعراق المستنير كشعبة وابن بشير وابن أيضا هنا جعله وابن وإن كان على خلاف حتى إضراء ينكسر البيت وابن حتى ما ينكسر وابن بشير وإن كانت هي قطعا وصل ليست قطعا لكن ومن بالعراق المستنير كشعبة وابن بشير وابن طرخان معتمر معتمر وابن بشير وابن طرخان معتمر ومثل ابن سلام ومن سار سيره كليث لدى الغابات عن عرشه هدر ومثل ابن وهب وابن يحيى وبعده إمام بخار الذي فضله غمر ومثل ابن إدريس ومن دان دينه أبو زرعة الرازي في حفظه ندر ومثل أبي داود وابن خزيمة ويحيى بن يحيى والحميدي قد وزر فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن تقدم ذكرنا لهم ذكرانا لهم عدلها عندك حتى ما ينكسر البيت أيضا وجه نسخة ذكرانا فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن تقدم ذكرنا لهم ذكرانا لهم ينكسر البيت ذكرنا ينكسر في نسخة ذكرانا وهو الصواب إن شاء الله فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن تقدم ذكرانا لهم كان قد خسر فأسأل ربي إذ هداني لهديهم رفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر رفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر نعم تكلم رحمه الله تعالى هنا عما يتعلق بأهل البدع وفصل رحمه الله تعالى وسمى ثم عقد مقارنة بين هؤلاء المبتدعة وبين أئمة السنة المشاهير فأول ما بدأ رحمه الله تعالى بالتنبيه إلى أمر شق العصا والمقصود شق عصا المسلمين والخروج على جماعتهم ولست أرى شق العصا ولا أرى خروجا على السلطان إن جار أو غدر الذي يظهر لي وأنا غير متأكد حقيقة أن الأولى أن تكون ولست أرى شق العصا ولا أرى خروجا على السلطان إن جار أو غدر لأن يظهر أن ينكسر البيت إذا قيل خروجا على السلطان وإن جار أو غدر يظهر أنها بهذا تكون أخف يقول إني لا أرى شق عصا المسلمين وكيف شق عصا المسلمين بأن يخرج على الوالي القائم عليهم فلا أرى شق العصا لا ولا أرى أي ولا أرى أيضا خروجا على السلطان إن جار بأن ظلم أو غدر حصل منه الغدر وهو ضد الوفاء السلطان إذا كان عادلا فلا يمكن أن يتحدث الناس عن الخروج عليه إنما يتكلمون عن الخروج على السلطان الظالم من المعلوم أن الناس ما كانوا في حاجة إلى أن يتحدثوا عن الخروج على أبي بكر ولا على عمر ولا عثمان ولا علي ولا على من يكون من السلاطين واليا عادلا كمعاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز الكلام عن الخروج على السلطان في وقت العدل هذا غير وارد ما يمكن أن يأتي إنسان يقول سأخرج على هذا السلطان لأنه عدل ولو أنه ظلم لما خرجنا عليه دائما الخروج على السلطان إما أن يكون لأنه ظالم حقا أو لأن هذا الخارج على السلطان يتوهم أنه قد ظلم وأخطأ. وعلى هذا تكلم عن أمر الخروج على السلطان في حال جوره وهو ظلمه وفي حال غدره، أما في حال عدله فهذا غير وارد أن يتحدث عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وجوب الصبر على هؤلاء السلاطين، وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في البخاري أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، هذا في العموم. ولهذا لما اشتكى أهل العراق كما في البخاري الحجاج وما يلقون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس رأيا أنا أراه. وقال عليه الصلاة والسلام إنه ستكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرون؟ قال فو، أي أوفوا ببيعة الأول فالأول، الذي تمت له البيعة يوفى له وإن ظلم المشتكى لله. أصلا الظلم في السلاطين هو الكثير، لتعلم ذلك الأصل في كثير منهم هو الظلم، ولهذا دائما يعدد في التواريخ العادلون منهم. لأجل ذلك نص أهل السنة وأكدوا على هذه المسألة، لأن الخروج على الجماعة كيف يكون الخروج على الجماعة؟ ما في أحد يجي يخرج عليكم أنتم يقول أنا أخرج، ما عندي قضية بينه وبينكم وبين المصلين في المساجد الأخرى. الخروج على الجماعة بالخروج على رأسها هو السلطان، فإذا خرج على السلطان خرج على الجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. لأجل ذلك جاءت النصوص محذرة من الخروج على هؤلاء السلاطين. وسأل سلمة بن يزيد الصحابي الجليل نور الله قبره وأجزل له المثوبة، هذا السؤال الدقيق جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كما في مسلم أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألوننا حقهم وهو الطاعة ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض صلى الله عليه وسلم بغضا لهذا السؤال، فأتى سلمة وكرر السؤال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألوننا حقهم، دائما السلطان يطالب بحقه، لكن هل يوفي بحق من يطلب منهم أن يؤدوا إليه حقه؟ يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، حتى كررها ثلاثا فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يوفى لهم ببيعتهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا من حكمة الشرع العظيمة، لأن الجماعة مكونة من راعي ورعية، فإذا جاء راع ظالم أو فاجر أو عنده غدر كما هنا ثم قابلته الرعية بمثلها انفرط أمر الجماعة. أما إذا وجد من السلطان ظلم وتعدي ثم كانت الرعية لا تقابله بمثلها انحسر الضرر والظلم في جهة واحدة، ثم لا يتفرج على السلطان، لا يقال افعل ما شئت في الأمة، لا، يجب أن يحتسب عليه وأن يمر بالمعروف وينهى عن المنكر كغيره من المسلمين، بل هو أحوج الناس لأن ينصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقة نصحه وأنها لا تكون علانية، فقال من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. يعني لا يقال إنه أصبر على السلطان والعلماء يسكتون لن يؤدوا ما أوجب الله عليهم من النصيحة، هذا غير صحيح، وليس هذا مذهب أهل السنة بتاتا. وبعض الناس يحاول يصور المسألة بهذا بأنكم تخذرون الناس حتى تعبث السلاطين بالناس وتقول لهم أصبروا، هذا غير صحيح وهذا من الزور. أهل السنة نصف بين الراعي والرعية، فكما يأمرون الرعية بالصبر يخوفون الحكام بالله عز وجل ويدخلون عليهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتركونهم يعيثون في الأرض فسادا، لكن الشرع جعل لك طريقة محددة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأما أن يقال إن أهل السنة يريدون أن تسكت الرعية وأنت تسلط السلاطين هذا والله من الكذب. ولهذا ثبت عن الصحابة وعن التابعين في غير ما أثر أنهم كانوا يدخلون على السلاطين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويبينون لهم الأمر، وفي أحيان كثيرة ينتهي المنكر الذي كلم فيه الوالي أو يخف المنكر، وهذا مقصد أيضا شرعي. فالمقصد أن الخروج على السلطان وإن جار أو غدر، إن جار بأن ظلم، وأعظم الظلم أن يبتلي الناس في دمائهم، أعظم الظلم أعظم من الأموال، كثير من الناس ما يتكلم عن الأموال، الدماء أعظم من الأموال. قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك. الدماء أعظم، يعني فيها القتل، والقتل أعظم الكبائر بعد الشرك. فالحاصل أنه إذا تسلط بأن جار وظلم أو غدر، كان منه الغدر وعدم الوفاء، فإنه مع ذلك لا يخرج عليه. الخروج أمر آخر، لكن أمر الوفاء له والحفاظ على الجماعة بحيث لا ينفرط العقد، نعم، لكن لا يحل أن يصور مذهب أهل السنة كما يصور بعض الكذبة، أن أهل السنة يسكتون الناس ويقول للسلاطين ارتعوا كما شئتم. هذا غير صحيح، هذا من الظلم والجور. بل أهل السنة يسعون إلى إطفاء النار من الطرفين، فيأمرون الرعية بالصبر كما قال أنس في البخاري لأهل العراق: اصبروا. ولكنهم يدخلون كما دخلوا على عبيد الله بن زياد وعلى أمثاله، وخوفوه بالله وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، ونحو ذلك، لأجل أن لا ينفرط عقد الجماعة. وبذلك يكون عندنا هذا التوازن العظيم في أمر السلاطين بأن لا يخرج عليهم، وإن جاروا وإن غدروا، وفي الوقت نفسه فإنهم يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كأي مسلم يقع منه خلل وخطأ فإنه ينصح عن خطأه وخلله، والسلطان أحوج الناس إلى النصيحة، ولكن النصيحة ليست بحسب الهوى، إنما ينصح بالأسلوب الشرعي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا مما رواه أحمد. اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم من أمر ترك الخروج على السلاطين حتى وإن وقع منه ما وقع من الجور أو الغدر أو أي نوع من المخالفة إلا الكفر. فإذا حصل الكفر البواح فلا يحل أن يمكن هذا من حكم المسلمين بشرط وجود القدرة، لأن القدرة في جميع الأحكام، فإذا لم توجد القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا فكلامهم في عدم الخروج على السلطان في حال كونه مسلما وقعت منه هذه المعاصي والذنوب، أما إذا ارتد والعياذ بالله فلا يحل أن يمكن الكافر من حكم المسلمين. بل لو أسلمت مسلمة فإن ولاية النكاح لها ليست لأبيها، حتى لو قال سأزوجها على منهج المسلمين لكن أنا أبوها، يقال ليس لك عليها ولاية، قطع الله الولاية بينك وبينها، وإن كانت بنتي وإن كانت بنتك. ولو أسلمت مسلمة تحت زوج كافر فإنه لا يمكن من وطئها، فإن أسلم في فترة العدة وإلا فإنها تبين منه. ولو أسلم عبد عند كافر فإن الكافر لا يمكن من استرقاقه، بل يعتق عليه مباشرة ويخير بين بيعه أو عتقه. أما أن يكون عبدا مسلما عند كافر فلا. فما بالك بالأمر الأعظم وهو أمر ولاية المسلمين. لكن في هذا المقام زلت أقدام كثيرة، لأن الهوى في مسائل الولاية والسياسة كبير والله المستعان. فصار من الناس من يحاول أن يكفر الحاكم بما ليس بمكفر، حتى يقول إنه حل الخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر السلاطين وكفرهم بالغ صلى الله عليه وسلم في التوضيح، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر بواح ظاهر، ثم هذا الكفر البواح الظاهر عندك فيه برهان ليس هوى، وهذا يحتاج أن يرجع فيه إلى أهل العلم الذين إليهم المرد في مسألة كون هذا كفر أو لم يكفر. أما أن يقال إن هذا الحاكم حين تسلط هذا التسلط وقتل الناس هذا القتل، هذا يدل على أنه استحل الحرام بهذه الطريقة، ستكفر كل أحد. يعني شارب الخمر ويستلذ بالخمر، تقول ولم يستلذ الخمر إلا لأنه استحلها، بهذه الطريقة من سيبقى؟ الزاني، الزاني لم يزني عياذا بالله، نسأل الله يحفظنا وإياكم، لم يزني إلا أن يستلذ الزنا. فهل يقال لأنه هذا يدل استلذاذه للزنا دليل على أنه مستحل للزنا؟ كيف تفعل؟ كيف تصور الأمور بهذا التصوير العبثي هذا؟ هذا عبث، لأن بالطريقة دي ما يبقى أحد صاحب كبير إلا كافر. ويعود الكلام إلى قول الخوارج، لأنه قطعا لم يزني إلا أن يستلذ الزنا، قطعا لم يشرب الخمر إلا أن يستلذ الخمر، حتى يقول بعضهم فيها الأشعار يمدحها من حيث هي، لكن لا يمدحها من حيث، يعني لا يذم أصل حكمها، فيبقى أنه من عصاة المسلمين. وهكذا الحاكم تارة يكون متأولا ويقول هؤلاء أقتلهم سياسة سلطانية حفظا للمسلمين حتى لو كان مخطئا، أو يقتلهم يقول أنا أقتلهم لسلطاني ليبقى ملكي، لكن أنا أقول أن قتلهم صحيح غير صحيح، أنا أعلم لكن أريد أن أوطد ملكي، وهذه معصية من المعاصي والله غفور رحيم، كما يقول غيره من العصاة. فبعض الناس يحاول أن يصل إلى تكفير الحاكم من خلال المعصية، فيقول ليس الأمر عبثيا، المعصية معصية في الكفر، قضية أنك تقول هذا يدل على أن استحل لأنه حين قتل هذا العدد الكبير دال على استحلاله. هذه الطريقة كما قلنا تجعل الكبائر كفرا. فنعود إلى قول الخوارج من جديد. على كل حال أمر السلاطين مثل ما ذكرنا أمر زلت به الأقدام غاية الزلل، والله عز وجل من حكمته البالغة أن بين لعباده أنه لا يمكن أن يملك على وجه الأرض مسلم ولا كافر إلا بإذنه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، والله لا يستطيع أن يملك أحد لو كانت له الجيوش التي يسمونها لا تغلب إلا إذا ملكه الله. ولهذا ملك أناس وبقوا فترة طويلة وخاف منهم القريب والبعيد، ثم انتهى ملكهم بأذل ما يكون من الذلة، لأن الملك الحقيقي لله عز وجل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فلا يمكن أن يملك أحد إلا بتمليك الله. ليس معنى ذلك أن كل من ملك فاتركوه على عبثه يعبث، لا، يقال في هذه الحال إما أن يكون على منهج سوي مستقيم فيكون من أهل العدل، وإما أن يكون على مذهب الجور والخطأ فملكه ثابت مستقر، ولا يحل أن يبيت المسلم ويعتقد أن هذا الوالي ليس له في عنقه بيعة. قال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية حتى لو لم يخرج بالسلاح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه إياكم وميتة جاهلية، قالوا وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك. تقول أنا لن أرفع السيف، أقول الله هذا الرجل أنا ما أعتقد أن له ولاية عليه، وإن كان مسلم وإن ثبتت بيعته تثبت أو لا تثبت، أنا عن نفسي لن أقاتل ولن أسفك دماء، لكن قناعتي أنه ليس والي، ولا يمكن أن أرى أنه في مقام من يسمع له يطاع. هذه تموت فيها ميتة جاهلية لو لم تحمل سلاحا. المسألة مضبوطة. الله عز وجل ملكه، مسلم لم يكفر، الله تعالى ملكه وأوجب عليه حقا كما أوجب عليك أنت حقا، فيجب عليه أن يوفي الحق هو، ويجب عليك أيضا أن توفي أنت الحق. فإن أعطيته حقك ولم يعطك حقه فهذا كثير في السلاطين. وهو الذي سأل فيه سلمة بن يزيد وأجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الحاسم بأن يرد إليهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاه. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا من أهل الإسلام من أهل الصلاة، وإن أبغضتموهم وإن دعوتم الله عليهم فليس لكم أن تخرجوا عليه. المسألة مضبوطة، وهذا الحقيقة فيه دلالة على الحكمة البالغة لرب العالمين سبحانه وبحمده، هو العليم الخبير. لأن تغيير هؤلاء السلاطين بالطريقة الفوضوية تؤدي إلى مفاسد ودواهي وبلايا لا يحيط بها إلا الله عز وجل، لأن الجماعة تنخرم هنا. ولهذا قال الشعبي رحمه الله من فقهاء السلف، قال: في الحجاج يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج، يصلون فيه أن يقول: سيأتيكم يدعون للحجاج، تقول: رحم الله الحجاج. كيف يدعو للحجاج والظالم؟ الشعبي كاد يقتل الحجاج ولا يخفى عليها من الحجاج. يقول: ستأتيكم أحوال تضطرب عليها أموركم، تقول: ليت أن هناك واليا ولو ظلمنا ولا هذه الفوضى الحاصلة. الجار يعدو على جاره، والأرامل يعدى عليهن وعلى أعراضهن، والفوضى مضطربة، لا أحد يستطيع يحج، لا أحد يستطيع يسافر، ليت علينا والي ولو كان غاشما ظالما يرد بعضنا عن بعض. هذا مراد الشعبي، أنه والعياذ بالله إذا انعقد وسقطت الولاية صارت الداهية أكبر. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى أوجب على الحكام أن يعدلوا قطعا، لكن إزالتهم بالطريقة الفوضوية يترتب عليها أكثر بكثير مفاسد، أكثر بكثير من المفاسد الموجودة في حال كونهم يتسلطون. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الجماعة يكون فيها تسلط، يكون فيها تعدي من الحكام، يكون فيها ظلم، أكيد هذا أمر واضح وجلي وكثير في السلاطين. قال: لكن هذا الذي تكرهون أنتم في حال الجماعة خير لكم مما تحبون لو حصلت الفرقة، لأن المبغوض في الجماعة في حال وجود الأمن وفي حال استتبابه وفي حال كون الناس تصلي، كون الناس تحج، كون الناس تذهب في معايشها أفضل مما لو وقعت فرقة فلم يستطع الإنسان أن يخرج حتى من بيته. لأجل ذلك الشرع جاء في هذا الباب بهذا التوازن العظيم، بأن يؤمر السلاطين بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يدخل عليهم أهل الحق وأهل العلم وأن لا يتركوهم، لأنهم من المسلمين، بل هم أحوج المسلمين إلى النصيحة. وفي الوقت نفسه يطلب من الرعية أن تسكن وأن تصبر على ما قد يصلها من أذى، كما قال أنس الصحابي الجليل في أظلم الناس في زمن السلف والحجاج: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان الذي بعده أشر منه. فينبغي أن تعرف الحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، وأن المسألة ليست كما يعبر بعضهم يقول تسكيت تسكيت. وماذا نريد بتسكيت الناس؟ ماذا نريد بتسكيت الناس حتى يعني يتغلب السلطان؟ هذه مسألة اعتقاد. أنت الآن تمر، مر بنا أمر القدر، مر بنا أمر النصوص، هذه المسألة مثل مسائل الاعتقاد، مسألة يدان الله عز وجل فيها بما ورد في النصوص، يتدين إلى الله عز وجل ويتقرب بما ورد في النصوص، فيطاعون طاعة لله لا لسواد أعينهم، ويصبر على ظلمهم ويحتسب، والله تعالى جامعهم مع من ظلمهم في يوم سيقضى فيه للظالم للمظلوم من ظالمه. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، فكه عدله أو أوبقه جوره. وتظن أن الأمر فيه إمسال؟ الأمر فيه كبير. وقال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فأمر الولاية كبير، وما كلف الله تعالى الولاة من الأمانات حملة عظيمة. لهذا نص أهل العلم في كتب الاعتقاد على الدعاء لهم لا عليهم، لأن أماناتهم كبيرة جدا، وإن لم يدع الله تعالى لهم بالتوفيق وخذلهم سبحانه وتعالى تضررت الأمة بخذلانهم هم. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. قيل: كيف ذاك يا أبا علي؟ قال: إن السلطان إذا صلح فصلاحه صلاح البلاد والعباد، وإذا قبلت دعوتي فيها لم تجزني يعني لم تتجاوزني. فالذي ينبغي التوازن أيها الإخوة، وأن تؤخذ الأمور ما أخذ تقوى، وأن لا يشوه منهج أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة مداهنون وإنما همهم أن يسكتوا الناس. غير صحيح. أهل السنة يدخلون على السلاطين ويخوفونهم بالله عز وجل ويأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن لا يأتون أمام الناس في الكاميرات يقول قلنا لهم وقالوا لنا، هذا غير صحيح، هذا ليس منهجا صحيحا. لكن أن يدخلوا عليهم ويأمرهم وينهون، هذا لله الحمد والمنهج المضطرد من عهد الصحابة، هكذا يفعل أهل السنة ولا يجاملونهم، لكن لا يأتون إليه كما كان يعبر مشايخنا رحمه الله بأنهم يأتون ويكلمونهم، لكن فيما بينهم وبينهم. وإذا أنا كلمته فيما بيني وبينه آتي أخبرك أنت، كما قال شيخنا ابن باز يقول إذا كلمناهم نصعد على المنابر ونعلمكم ماذا قالوا ماذا قلنا لهم، هكذا كان يقول. فالحاصل أن المسألة مسألة توسط، لكن غلب الهوى في هذه المسائل والله المستعان، غلب الهوى كثير جدا في مسألة الولاية. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن من أكثر ما أوجد الفتن في هذه المسألة أن السلاطين هناك من يحبونهم ويبالغون فيهم حتى يجعلوا سيئاتهم حسنات من حبهم للسلاطين، وهناك من يبغضهم حتى يجعلوا حسناتهم سيئات. سبحان الله، يعني هذا الجانب اللي فيه طيش عقل رجال فيهم دين، كيف لم يضبطوا هذه المسألة مع سهولتها ألا تزيد وتبالغ هذه المبالغة لا على طرف هؤلاء ولا على طرف هؤلاء، وتكون على منهج سوي. والكلام لله الحمد موجود، وكلام أهل السنة تقريرهم في أن المسألة على هذا النحو واضح، لكن هذه المسائل كثير من الناس عنده استعداد لأن يضبط القول في الاعتقاد في الصحابة في القدر في اليوم الآخر في التوحيد، لكن إذا جاءت المسألة هذه فيها هوى، إما أن يميل إلى الباطل كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن من يميل إليهم في باطلهم، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحق، هذا صنف. صنف آخر على العكس، حتى لو فعلوا الشيء الطيب والحسن قال أبد لهم مقصد، لا يهمك هؤلاء والله لو يفعلون يفعلوا. سبحان الله العظيم، ماذا التيه وهذا الضلال في مسألة من أيسر المسائل واضحة جدا بالطريقة الوسط بأن يؤدى إليهم حقهم. إذا لم يؤد إلينا المسألة ليست خرص، النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، إذا لم يؤد إليك حقك ستأخذ حقك في القيامة، لكن لا تجعل حقك سبب من أسباب تضييع الجماعة، لأن حقك خاص بك والله تعالى سيسألهم عنك وعن غيرك في الوقت نفسه، لا يبرر لهم غلطهم ولا يعانون على ظلمهم، تكون مسألة بالوسط هكذا. أما أنت يعني تضيع سبحان الله الأحلام، تضيع العقول في مثل هذه المسألة. والوسط الذي عليه أهل السنة، بعض الناس عنده استعداد يكون وسطا في كل شيء إلا في هذه المسألة، فإذا جاءت هذه المسألة ما لا إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف. فنسأل الله أن يدلنا على الهدى وألا يزيغنا في الزائغين. حقيقة المسألة هذه فيها هوى، تعجب يعني من يعني أناس يبلغهم البغض مبالغ عجيبة في البغض، وحبك الشيء كما في الحديث أيضا يعمي ويصم، فيكون الإنسان متعقلا متوسطا آخذا بما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمسألة ليست يعني مجرد رأي أو مجرد وجهة نظر، المسألة النصوص حاسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أردت أن يسكن خاطرك وتتضح لك الصورة بأجل ما يكون، راجع كتاب الإمارة في صحيح مسلم، راجع الأحاديث فقط. مسلم رحمة الله تعالى عليه اهتم بهذا الحديث بهذا الكتاب اهتماما بالغا، وأطال فيه إطالة مميزة، كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وقد شرحته في هذا المسجد منذ سنوات، كل لأجل هذه المسألة حتى تتضح الصورة ويعلم أن أهل السنة والله الحمد متوسطون، وليس عندهم ميل إلى السلاطين على حساب الرعية، وليس أيضا عندهم فوضى على حساب السلاطين، لأن غرض أهل السنة تحقيق النصوص في حفظ الجماعة. فأما أن يشوه أمر أهل السنة ويستخف بهم وتطلق عليهم الألقاب، فهذا لن يزحزحهم. الرافضة تقول لأهل السنة أنتم ناصبة، المعتزلة تقول أنتم جبرية، المعطلة تقول أنتم مشبهة، ما تزحزح أهل السنة، ما يتزحزحون لأجل أن أحدا يعيرهم بمقالة أو غيرها. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تستخفك الناس بعباراتها كن على الوسط، فكون هذا سينقذك وهذا ينقذك، قطعا ستنقذ قطعا لأنك على الوسط، لأن أي أحد في طرف سينقذك يقينا. لكن أنت تتعبد الله ولا وجوه الناس، أنت تتعبد الله عز وجل، هذا باب من أبواب الاعتقاد. وترى الآن كيف أن أهل السنة يقرون هذا التقرير، وتريد أن تلقى الله بهذه العقيدة، كون هذا يغضب منك ويسميك وذاك المقابل يغضب منك ويسميك، ما تسمو. وهل الإنسان سيجعل مسائل الاعتقاد بحسب ماذا يقول فيه الناس؟ ما الذي يمكن أن يقول؟ هذا لا يؤسس اعتقادا، هذا ينظر إلى الناس. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. يقول وأبرأ من رأي الخوارج. لما تكلم عن الخروج على السلاطين أكثر من يخرج على السلاطين هم الخوارج. واسم الخوارج اعلم أنه اسم ورد في النصوص. قال صلى الله عليه وسلم تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين. أصل التسمية في هذا الحديث أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، والذي خرجوا زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على علي وكفروه على معاوية معه وكفروا الجميع وزعموا أنهم هم أهل دار الإسلام وبايعوا أميرا لهم سموه أمير المؤمنين وعدوا دار علي ودار معاوية دار كفر وقالوا دارنا هي دار الإسلام. هذا أول ما وقع من بدع الخوارج. قال أبرأ من رأي الخوارج جميعا، والخوارج موجودون إلى اليوم. وجاء في الأحاديث أنه كلما قطع قرن خرج قرن آخر حتى يلحق آخرهم بالدجال. فيوجد خوارج قطعا لا يزالون يعززون هذا، منهم خوارج منذ سنين موجودون مثل إباضية عمان، فهم على منهج ابن إباض الذي كان في زمن عبد الملك مروان، معروف أن هذا منهج الإباضية. ومنهم خوارج يجدون ويتلونون، ومن أفظع وأسوأ ما فعلوا أنهم للأسف أخذوا مقالات علماء الأمة الكرام كأحمد وبن تيمية وبن حنب وابن عبد الوهاب وزعموا أنهم منتسبون إليهم، فأساءوا إلى منهج أهل السنة، ومنهج أهل السنة هم أبعد ما يكونون عنه. فقال أبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر، فهم يكفرون المسلم حتى يستحلوا دمه، فقتلوا المسلمين بدعوى أنهم كفار. ولست براض أن يكفر مسلم، لأنه يقول الخوارج يكفرون العاصي، ولست براض أن يكفر مسلم بذنب جناه أيا كان الذنب، كل ذنب قطعا سوى الشرك. والذنوب المقصود بعدم التكفير بها الذنوب التي هي الكبائر المعروفة كشرب الخمر والفواحش ونحو ذلك، هذا المقصود أن لا يكفر بها المسلم. وأمر المغفرة على الله عز وجل، هو الذي يغفر لمن شاء من عباده. وقال رسول الله يوما محذرا من الخبر المشهور عنه الذي انتشر، وهو خبر افتراق الأمة، ستفترق هكذا بحذف النون مع أن الأصل إثباتها لكن لأيضا ضرورة الشعر، ستفترق مثل الذي كان قبلكم، يعني كالأمم التي كانت قبلكم، كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا معنى قوله ستفترق مثل الذي كان قبلكم 73، فكان كما ذكر أي أن الأمة وقع في هذا الافتراق، 73 فرقة تهلك والعياذ بالله منها 72 وينجو واحدة. ومن فقه الصحابة أنه ما سألوا عن 72 أصل، ما سألوا عنه، قالوا هؤلاء الهالكون ماذا يعتقدون ماذا يقول، لم يكترهوا، سألوا عن الناجية، هذا العلم الذي ينفع. أما الآراء والضلالات فكثيرة، ولهذا قال فواحدة تنجو وهم أهل سنتي. كيف قال وهم أهل سنتي؟ مراده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان من كان على مثل، لما قال له في شأن الناجية من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، الذي يكون على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وعلى مثل ما كان عليه أصحابه هم الذين لزموا سنته، فأبشر بذي الحسنى من الله واصطبر وسائرهم هلكا، يعني سائر الفرق نعوذ بالله تهلك كما قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار، بقبح انتحالهم وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر. ثم بدأ يعدد كما سيأتي إن شاء الله بعد الصلاة، بعد أن ذكر هذه الفرق سيذكر رؤوس هذه الفرق وأسماءها. الله أكبر الله Oh. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سميع الله لمن حمده

جاهز البث الآن؟ إيه كل أنا أعيد الآن أعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة سنحاول أن نجيب على ما أمكن منها، لكن المقدم الآن إن شاء الله تعالى هو إنهاء المتن. سنسعى بإذن الله في إنهاء المتن في المقام الأول، فإن توفر وقت مرنا على الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى بعد أن أعطاك القاعدة في هؤلاء الذين خالفوا الهدي النبوي وما كان عليه السلف الصالح ودخلوا في الفرق الضالة وصاروا ضمن 72 فرقة، فبعد أن عرفت الأصل وأن الأمر كما قال الصحابة لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الفرق الهالكة ولم يسألوا عنها أبدا، وإنما سألوا عن من ينجو، فأخبرهم بأنهم من كان على مثل ما عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخبر أن الناجية هي الجماعة، ولا شك أن الجماعة الأولى هي الأصل، فمن لزم منهج الجماعة الأولى فهو الناجي حتى لو كان الناس من حوله مخالفين لهذه الجماعة الأولى. بعد أن قرر هذا وبين أن هؤلاء القوم هلك لقبح انتحالهم وخبل اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر، بدأ يعدد أفرادا هم رؤوس في هذه البدع. فمعبد من قبل الذي خالف الورى، معبد هو الجهني، وهو أول من قال في هذه الأمة والعياذ بالله بنفي القدر، وقد تلقاه عن رجل مجوسي يدعى سيسويه وآخر نصراني دخل في الإسلام والله أعلم بدخوله من عدمه، ثم تنصر رجع إلى نصرانيته ويدعى سوسن، فعنه أخذ معبد الجهني، ومنه انتشر القول بنفي القدر والعياذ بالله. وفيه الحديث، أول حديث صحيح مسلم الذي يرويه عبد الرحمن بن يعمر حين سأل ابن عمر رضي الله عنه قال إن قوما قبلنا قد خرجوا يتكفرون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، لم يجري من الله تعالى به علم. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن الله أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هؤلاء القدرية كان مبدأهم معبد الجهني، وقد قتل معبد على هذه المقالة الخبيثة. خالف الورى، خالف الأمة بسحر سيجزى في المعادي بما سحر، بأن أضل الأمة. والحقيقة أنه لم ينتشر نفي القدر عن طريق هذا المجوسي سيسويه ولا عن طريق النصراني سوسن، لكن لما أخذ هذه المقالة عنهما رجل من الأمة انتشرت، وهذا هو الخطر الكبير في هذه الأقوال المضلة. إلى اليوم تجد المذاهب الضالة التي أتتنا من الغرب أو من الشرق بالمناحي العلمانية أيا كان لونها، شرقية على طريقة الشيوعيين القدامى أو كانت على الطريقة الموجودة في الغرب، لا يمكن أن تنتشر في الأمة إلا إذا تلقاها واحد من أبناء الأمة ونشرها في الأمة ممن ينطق بلسانك وهو من جلدتك. أما تلك المذاهب من حيث هي فإنها موجودة كثيرة جدا في تلك البلدان، لكن تجد فلسفات لم تصل للمسلمين، فلسفات أخرى وصلت لأن شرقية من أشقياء هذه الأمة قد أخذها وترجم كتب فلاسفتها وصار ينافح عنها وسمى نفسه بالوجودي، سمى نفسه بالعلماني، سمى نفسه بالشيوعي، وأخذ بهذه المقالات فانتشرت عن طريقه. فلم ينتشر القول بنفي القدر والعياذ بالله، أمر فظيع جدا أن يقال إن الله لا يعلم الأمور حتى تكون في غاية الفضاعة، إلا عن طريق هذا الشقي معبد الجهني. ثم قال وأما ابن كلاب فجاء ببدعة. ابن كلاب لا شك أنه مبتدع، ابن كلاب هو عبد الله بن سعيد بن القطان بن كلاب. هذا الرجل رأى الناس قسمين: السلف الصالح يثبتون جميع الصفات دون تفريق، والجهمية ينفون جميع الصفات. فأراد أن يتوسط بزعمه فيثبت بعض من الصفات التي قالها السلف وينفي الصفات أخرى نفاها الجهمية، فلامه علماء السلف ولامته الجهمية، لأن هذا قول مركب، إما أن تثبت جميع الصفات وإما أن تنفى. أما أن تأتي لصفات لتثبتها على طريقة السلف وأخرى تنفيها على طريقة الجهمية فأنت تركب قولا ملفقا. فقال: إني أثبت الصفات الذاتية لله عز وجل وأنفي الاختيارية. نفى الاختيارية اتباعا لقول الجهمية الزاعم بأنه يلزم منها حلول الحوادث وأنها أعراض نحو ذلك، قال: هذا يلزم فقط في الصفات الاختيارية، أما الصفات الذاتية فلا يلزم عليها هذا. وهو الذي أخذ بقوله أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري عفى الله عنه أخذ بقول ابن كلاب، وقد اشتد السلف شدة عظيمة على ابن كلاب، لأنه أتى بمقالة خطيرة جدا، وكان فقه السلف من خوفهم على الأمة من مقالة ابن كلاب غاية في الدقة، لأن قول الجهمية واضح وناس ينفون الصفات، لكن ابن كلاب قال: أنا ما أنفي الصفات، أنا أثبت صفات لا يترتب على إثبات لا يترتب على إثباتها محظور، وأنفي الصفات التي يترتب على إثباتها محظور. فمال إليه من مال، ومن أشهر من مال إليه أبو الحسن الأشعري، وقال بقوله، والصحيح أنه استقر عليه وأخذ بقول ابن كلاب في هذا الباب، فكان يرى رأيه في الصفات الاختيارية. الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا حذر من مقالة ابن كلاب، وكان يحذر من كلابية جدا، ومن ضمنهم الحارث المحاسبي، وكان يقول: الحارث بمنزلة الأسد لا تدري متى يهجم على الناس. وكان يقول: حذروا من الحارث أشد التحذير، للسبب الذي ذكرت، لأن الكلابية مقالتهم خطيرة، فكانوا يظهرون عداء الجهمية قطعا، كانوا يردون على الجهمية ويردون على المعتزلة ويبطلون قولهم، لكن في الوقت نفسه أخذوا بقول الجهمية والمعتزلة في جانب من الصفات، وزعموا أنهم يأتون بقول وسط، فخشي السلف على الأمة من هؤلاء خشية شديدة، وكانت خشيتهم في محلها، ولهذا انتشرت الأشعرية من طريق ابن كلاب. لهذا البغدادي إذا قلنا البغدادي في مجال الفرق ليس الخطيب أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله صاحب تاريخ بغداد، لا، هذا من علماء السنة رحمه الله. البغدادي عبد القاهر صاحب الفرق بين الفرق، لما ذكر شيوخه ذكر من ضمن شيوخ الأشاعرة ذكر ابن كلاب، وصحيح ابن كلاب شيخ الأشاعرة، لأن مقالة الأشاعرة نبعت من طريق ابن كلاب، وكان السلف يحذرون من ابن كلاب غاية التحذير. ومقالة ابن كلاب على ما فيها أسهل من مقالة الأشعرية المتأخرين، فكيف لو أدرك السلف مقالة الأشعرية المتأخرين؟ مقالة الأشعرية المتأخرين أسوأ كما قلنا فيما فصلنا في السابق. لهذا قال: وأما ابن كلاب فجاء ببدعة. وهذا قلت من أهم المواضع في هذه المنظومة الدالة على أن ابن طاهر رحمه الله ليس على قول الأشاعرة، لأن الذي يكون على قول الأشاعرة لا بد أن يثني على ابن كلاب، لأن ابن كلاب هو شيخ الأشاعرة، هو الشيخ الأول للأشاعرة. فقال إنه جاء ببدعة. قد تقول: لما لم يذكر أبا الحسن الأشعري؟ سؤال في محله، لأن أبا الحسن الأشعري انتشر قوله فيما بعد، واشتد الأشاعرة جدا في هذا الباب. الزنجاني رحمه الله تعالى: قرأنا عليك ماذا قال في الأشعري، وشدته على الأشعري. شيخ الشافعية في زمنه قوام السنة الأصبهاني اشتد على الأشعري في كتابه الحجة. الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والكتاب العظيم المشهور وضع بابا مستقلا في مقالة الأشعري في موضوع الحكاية والعبارة. لكن إما أن يكون رحمه الله تعالى قد خشي من مقالة من سطوة الأشاعرة، لأنهم اشتدوا وصار لهم صلة كبيرة جدا بالسلاطين، فاكتفى بكلامه في ابن كلاب، لأن المتكلم في ابن كلاب مباشرة يتكلم في الأشعري، لأن الأشعري تتلمذ على ليس على ابن كلاب لكن على مقالته، وأخذ بمقالته. على أن الأشعرية لو سلكوا مسلك ابن كلاب لكان وضعهم أسهل بكثير من وضعهم الحالي، لأن ابن كلاب عدو للمعتزلة وكان يميل إلى مقالات السلف. هؤلاء الآن يقولون عن مقالات السلف تجسيم، ويصرح بعضهم بأنها كفر، يقول ما يقول بالاستواء وأنه استواء حقيقي الآن يقول أنه كفر، مع أن هذه المقالة ثابتة عن السلف. فابن كلاب ما كان يجترع على مثل هذا أبدا. الحاصل أنه قال إن ابن كلاب جاء ببدعته، وجعد ابن درهم هذا هو أول من قلنا إن لا لك، قال إنه أول من قال بالمقالة الفاسدة وذكرنا جزءا من مقالاته، وهو شيخ الجهم بن صفوان. لم ينتشر قول الجعد مع أنه كان في فرقة تسمى الجعدية، كان منهم هذا التلميذ الشقي الجهم بن صفوان، لكن لم ينتشر قوله لأن الجعد لم يمهل، قتل. الجهم بن صفوان كان كما يقول السلف لم يكن من أهل العلم، ولم يكن من أصحابه، ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، ولكنه كان صاحب لسان، يعني عنده قدرة بيانية يسحر الناس وعنده قدرة تعبيرية، لكن أن يكون عالما لا، أن يكون حتى صاحب مجالسة يجلس مجالس العلماء لا، لم يكن كذلك، لكنه كان صاحب لسان. فانتشرت المقالات من طريق الجهم بن صفوان، وصار ينسى السلف رضي الله عنهم يقولون الجهمية، الجهمي يقولونه لكل من ينفي الصفات كلها أو بعضها، صار عندهم أن من ينفي الصفة يقول هذا جهمي، وإن لم يكن على نفس طريقة الجهمية لأن نفي الصفات اشتهر عن الجهم. والمريسي هذا، المريسي هذا بشر المريسي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة فيها فائدة كبيرة جدا في الحموية، يقول المريسي، المريسي بالكسر لأذكره المريسي، بشر المريسي هذا بشر الغياث عاصر الشافعي ورد عليه الشافعي ورد عليه علماء المسلمين، وبشر هذا رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه رد عثمان بن سعيد على الدارمي العنيد. يقول شيخ الإسلام إن التأويلات الموجودة عند أبي الحسين البصري المعتزلي، وعند مثل الزمخشري، وعند الرازي الأشعري، وعند هؤلاء من الأشاعرة والمعتزلة ترجع إلى المريسي. كيف عرف ابن تيمية أنها ترجع إلى المريسي؟ قال لأن عثمان بن سعيد لما رد عليه كان ينقل قوله، فيقول قلت كذا ثم يرد عليه، يقول كان المريسي يقعدها تقعيدا على ما فيها من الفساد أفضل يدل على أنه أفهم بهذا الباطل من كلام من المتأخرين من أمثال أبي الحسين والزمخشري والرازي. فعادة التأويلات يقول التي بكتب الناس اليوم يقول ترجع إلى المريسي. المريسي اشتد عليه السلف الصالح رحمهم الله، من أكثر الكلام فيه الشافعي رحمه الله تعالى، ورد عليه عثمان بن سعيد، وعظم من فضاعة أمره الإمام أحمد وغيره من السلف. هذه التأويلات جاءت من المريسي وهو أولها وأصلها، إضافة إلى الجعد بن درهم. أما قوله ذو الدبر فبعيد أن تكون ذو الدبر، لأن الدبر مفرد المؤخرة الإنسان، لكن ذو الدبر بالفتح فتحتين. وجاء ابن كرام، ابن كرام محمد بن كرام، وله مقالات باطلة، لذلك قال جاء بمين كذب وفرية على الله والمبعوث، على الله والمبعوث منه، يعني جاء بكذب وافتراء على الله وعلى المبعوث وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما شعر، يعني ما علم ابن كرام بذلك، لأنه يقصد بذلك أنه يجهل حقيقة قوله، وكانت له مقالات سيئة مثل قوله إن الإيمان هو نطق اللسان فقط، وإن المنافق يدخل في مسمى الإيمان في الدنيا، وإن لم يقول إن وإن كان يقول إنه في الآخرة في النار، لكن يقول إنه مؤمن في الظاهر، مؤمن داخل في الخطاب. السلف يقولون وأهل العلم قاطبة يقول المنافق كافر في حقيقته، في حقيقته كافر لكنه يظهر الإيمان. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال إذا قال آمنا، إذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن وإن كان منافقا، ويطلق على المنافق المؤمن، إضافة إلى مقالات له أخرى في الصفات وجملة من المقالات التي ضل بها. ثم قال عن جميع هؤلاء الذين ذكروا عن غيرهم من أمثالهم فهم أحدثوا هذا الكلام بعقلهم، الآن ما يسمونه بعلم الكلام، هل لكم فيه مستند؟ هل لكم فيه سلف صالح؟ يقول أبدا لا عليه عقلنا، وقلنا إن العقل هذا هو مجرد الهواء الذي سموه عقلا، وكلهم عن منهج الحق قد عبر، كلهم قد تجاوزوا منهج الحق جميعا أيا كانت الفرقة وأيا كان اسمها. أرادوا به تشويش شرع محمد، أرادوا به التشويش على هذا الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فما بلغوا ما أملوه، الذي أملوه لم ينالوه وهموا بما لم ينالوا، أرادوا ذلك لكن الله عز وجل حال بينهم وبين إطفاء نوره. محال كقيعان، محال قد تكون الله أعلم محال، وإن كنت غير متأكد، من باب أنه مكر، أنه ممكن أن آل مكر ودهاء، كقيعان السراب، السراب الذي يأتيك في الصحراء تظنه ماء حتى إذا وصلته وإذا به ليس بماء، كما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء الهالكين، فهؤلاء يظنون أن ما هم عليه على حق وهو كالسراب، تخاله دليلا ولكن في الحجاج قد انكسر، كأن عندهم أدلة لكنه في الحقيقة ينكسر يسقط. ألم ترى أن الله سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر؟ يقول هؤلاء الآن المتكلمون الذي يجمع هذه الطوائف كلها، معتزلة، كلابية، أشعرية، جامية، يجمعهم منهج يسمى المنهج الكلامي، ثم إن هذه الطوائف فيما بينها حتى الطائفة الواحدة تجد أنها تنشعب ويكفر هؤلاء هؤلاء مع أنهم في فرقة واحدة. قال السمعاني رحمه الله إن الأشعرية، إن المعتزلة 20 فرقة تكفر كل واحدة سائر الفرق الأخرى، قطعا إذا كفر المعتزلي ومعتزليا آخر فمن باب أولى أن يكفر غيره. حتى من ذكر من العجائب أن أتباع أبي هاشم الجبائي يكفرون أباه أبا علي الجبائي، وأتباع أبي علي الجبائي الأب يكفرون ابنه أبا هاشم. قال وإنه يكفر التلاميذ منهم شيوخ، ويكفر الشيوخ التلاميذ. سبحان الله، ما الذي جمعهم هؤلاء القوم؟ سبحان الله، هؤلاء يعني من تكفير عجيب. والمعتزلة ذكر عنهم عبد القاهر أن 8 منهم اجتمعوا بعد العشاء فطرحوا مسألة وذكرها مطولة جدا، قال فقاموا يكفروا كل واحد منهم 7 الباقي. ما السبب في تكفيرهم؟ أنهم بنوا المسألة على أن العقل دليل قطعي، يقول والدليل القطعي العقلي من خالفه كفر، فقرر أحدهم مسألة قال هذه دل عليها العقل قطعا، فرد عليه آخر قال بل العقل دل على نقيض ما قلت، قال هذا الدليل قطعي عندي، تقول إنه منقوض، أنت بذلك كافر، قال أنت بتقريرها أنت الكافر، وانتشر الكفر بينهم على هذه الطريقة، هذا سبب كونهم ينكفرون. يقول هذه المسائل قطعية، من خالف القطعي فإنه كافر. أي قطعي؟ أنت متأكد أنه قطعي؟ طيب هذا الدليل القطعي ستثبت عليه أو ستنقضه في كتاب آخر؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو من أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، حتى يقول واحد منهم قولا ويقطع به في كتاب وينقضه في كتاب آخر، بل يقول بالقول في كتاب وينقضه في نفس الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الذي يسمونه يا أخوة عقل، قلت أكثر من مرة إنه ليس عقلا، إنما هو هوى، والهوى ما له ضابط، ليس هناك ضابط، بل يخاله حجة كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، هذا يكسر هذا وهذا يكسر كالزجاج، إذا ضربت إحداهما بالأخرى انكسرت الأولى التي ضربت بها لكن انكسرت الثانية أيضا. يقول هكذا حججهم، لهذا يقول سلط الله بعضهم على بعض يكفرون بعضهم بالدليل وبالنظر، وبالنظر الذي هم يقررونه، هم يركزون على أمر النظر. ومن أخطر ما في المتكلمين على الإطلاق التكفير بالعموم. المتكلمون لما قالوا إن الواجب إثبات وجود الرب بالنظر والدليل العقلي، رتبوا ترتيبا لهذا النظر تحت دليل الحدوث، دليل معقد جدا، يزعمون أن لا يمكن أن يثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإثبات الصانع، يقصدون الرب، ولا يمكن إثبات الصانع إلا بإثبات أن العالم حادث، ولا يمكن إثبات العالم أن العالم حادث إلا بأن العالم لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، في تفاصيل طويلة، هذه التفاصيل معقدة جدا. الأمر الآخر، لا يكفي أن تحفظ عليه هذا الدليل، تحفظ هذا الدليل وتحفظ عليه ما يدل عليه عقلا. بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وجعلتم دينه أعظم ما يكون من الصعوبة والمشقة. بهذه الطريقة الآن من سينجو من تكفيركم؟ يقول: من لم يقرر وجود الرب بهذه الطريقة فإنه كافر. ولهذا ذكر القرطبي المفسر والقرطبي المحدث رحمهم الله أن أحدهم قيل له: أتكفر أسلافك وجيرانك؟ قال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار، نسأل الله العافية. ويظن أن الأمة الآن كلها من حوله في النار، يقول: لأن هؤلاء كلهم وإن سبقوا كل المساجد وإن كانوا أهل صيام، وإن كان، لأنهم لم يثبتوا وجود رب الطريقة التي ذكرتها. حتى قال أبو هاشم الجبائي: من أثبت أركان الإسلام ركن الركن وعرف أصولي، أنا أقصد نفسه، وعرف أصولي أصلا ودلل على كل أصل بدليل دليل إلا دليلا واحدا من أدلة العدل والتوحيد لم يعرفه فإنه يكفر. والحقيقة أن هذا هو القول الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري عفى الله عنه، ولم يتب منه، والحمد لله أنه تاب، ولم يتب منه إلا على فراش الموت، كما ثبت عنه في سنن البيهقي بسند صحيح أنه دعا زائرا السرخسية وقال: اشهد علي أني عائد عن تكفير أهل القبلة، فكان يرى كفر الأمة. وهكذا جمهور المتكلمين، إذا سمعت المتكلم يقول إن النظر شرط في الإيمان، ما معنى شرط في الإيمان؟ يقول يعني لا بد أن يسبق الإيمان، فمن لم يقرر إيمانه وفق النظر العقلي الذي يقررونه فإنه يكون كافرا. وتجد هذا في رسالة السنوسي المشهورة، ينص فيها على أن هناك من قال إن النظر ليس بواجب، قال: والصحيح أن النظر شرط في الإيمان. يقول الدسوقي في شرحها: أي أنه إذا لم يؤمن من طريق الدليل العقلي فإنه يخلد في النار، يعني يكون مرتدا ولا يكون، يعني يكون كافرا ولا يكون معاقبا فقط مقرد، وإنما يخلد خلودا. هذه المقالة نسأل الله العافية موحشة. ما الذي دفعهم إليها؟ ذاك الدليل الخبيث الذي سموه دليل الحدوث. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد الإيمان. الذي هد قواعد الإيمان هذا الدليل، وأصوله مأخوذة من الفلاسفة. ثم يريدون أن يجعلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، لكن من باب الإنصاف وتقوى الله ليس كل الأشاعرة على هذا. تجد مثلا النووي رحمه الله، تجد ابن حجر، العز ابن عبد السلام، وأمثالهم من أهل الورع والتقوى وأهل العلم والفقه والحديث، ذموا هذا المسلك واعترفوا بأنهم قول الأشعرية. كما يحاول بعض الناس يقول هذا ليس قول الأشعرية، هذا القول الراجح في المذهب الأشعري. لا تحاول أن تتفلت. يقول السنوسي: هذا قول جمهور، ونسبه لعدد كالجويني وأبي إسحاق وأبي الحسن، هذا المعروف عنهم. لكن هؤلاء أهل ورع النووي وابن حجر وناس أهل فقه وأهل علم قالوا: يعقل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكفر؟ وحمل عليهم أيضا العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: كيف يكفر هذه الأمة؟ ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة بعد شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله السمعاني رحمه الله تعالى، أبو المظفر، ليس صاحب الأنساب، صاحب الأنساب هذا هو حفيد لأبي المظفر، أبو المظفر صاحب التفسير، وهو شيخ قوام السنة الأصبهاني، وله كتاب عظيم اسمه الانتصار لأهل الحديث، وينقل عنه كثيرا قوام السنة لأنه تلميذه. يقول: حدثنا شيخنا أبو المظفر تكلم عن هذه المسألة وقال إن هذه المقالة بتكفير عامة المسلمين ما هي إلا طي لبساط الإسلام بالكلية، يعني أكثر أمة عامة، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر. إذا قيل بهذه المقالة معنى ذلك أن الأمة كافرة مرتدة. فالتكفير بالعموم من أكثر من قال به المتكلمون. قد تقول: لم يقل فلان، صحيح، يجب أن نتقي الله عز وجل، لكن يا أخي خذ قاعدة مهمة جدا. هذه المذاهب الآن الكلامية، الآن على سبيل المثال المعتزلة، القول الذي يرجع فيه إلى تقرير قول المعتزلة قول من؟ عبد الجبار، كما يقول الحاكم الجوشمي، وليس الحاكم النسابوري المحدث، لا، الحاكم الجوشمي يقول إن كتب عبد الجبار نسخت كتب المشايخ المتقدمين كالعلاف والنظام وأمثاله، استقر المذهب المعتزلي على هذا. طيب إذا قلنا المذهب الأشعري، يقول: يا أخي انظر ماذا يقول ابن حجر، ماذا يقول فلان، من قال لك إن هؤلاء يمثلون المذهب الأشعري؟ هداك الله. المذهب الأشعري له كتب مؤلفة مثل مواقف للإيجي يدرس منذ قرون، مثل كتب الجويني. أما هؤلاء الورعون التقوى مثل ابن حجر رحمه الله، وإن كان عنده بعض ما يعني بعض ما أخذ على ما يعني أخذه من القوم، لكن ابن حجر لما أتى إلى هذه المسألة اشتد جدا على المتكلمين وضل لهم، وقال إنه بهذه الطريقة قرروا أن من قلد النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، نحن الآن حين نثبت أن في جنة وفي نار، نحن أخذنا هذا الكلام ممن؟ من هذا المبعوث صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى نورا، فنحن نقر بكل ما قاله. يقول ابن حجر كلام في غاية الدقة يكتب بماء الذهب، يقول يا معاشر المتكلمين ماذا فعلتم؟ جعلتم الذي يقلد رسول الله كافرا، وأوجبتم تقليدكم أنتم. أنتم الآن تقول لا بد أن تمضي على هذه الطريقة في تقرير مسائل الاعتقاد، طيب أنا أقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الشرف الكامل بتقليده صلى الله عليه وسلم، ما قال حق فأنا أقول حق، ما قال باطل فأنا أقول باطل، أعظم عندي ثبوتا من الشمس التي أراها. قال ما ينفعك، لا بد عن طريق دليل النظر. يقول ابن حجر بطريقتكم هذه أنتم تقولون من قلد الرسول كفر، ومن وتقليدنا واجب، يقول آل أمركم إلى هذا. ثم قال رحمه الله وكفى بهذا ضلالا، يقول يكفي ضلال أنكم تقولون من قلد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجزئه، وإنما يقلدون نحن. ومن أفضل ما تكلم فيه ابن حجر في كتاب التوحيد آخر شرح البخاري كلامه فيه مستقيم، خاصة المقدمة، حتى إنه نقل كلام شيخ الإسلام ولم يسمه لأجل الوضع من حوله. قال وقال بعضهم من قال مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فنقد هذا القول. قال وقال بعضهم ولم يجرؤ أن يقول قال ابن تيمية، يعني أن التزهيد في مذهب السلف هذا على طريقة المتكلمين. الحاصل أن الأمر عظيم، لماذا يكفر بعضهم بعضا؟ لأن من سواهم كفار قطعا، هم يرون أن إذا كان المعتزل يكفر جماعته فما بالك بغير المعتزلة، لأن عندهم الأصول الخمسة هذه، هذه اللي يقررون فقهاء أصول الدين في زعمهم، من لم يقل بها فهذا كافر في نظرهم. فإذا كان بعضهم يكفر بعضا في تفاصيل المسائل فما بالك بمن سواهم. ولهذا يا أخوة المعتزلة خوارج، وهذا يخفى على كثير من الناس، خاصة هؤلاء الذين يفقهون من يسمون أنفسهم بالليبراليين وغيرهم، يقول معتزلة معتزلة، أنت لا تدري أن المعتزلة خوارج، المعتزلة يرون السيف. لهذا الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات قال باب قول الخوارج والمعتزلة في السيف، لأن قولهم واحد، مثل قول المعتزلة والخوارج في صاحب الكبيرة أنه مخلد في النار. فالمعتزلة خوارج ويسمون أهل الفكر الحر وأهل، لأنه فقط يعني تعنتوا على النصوص، فأعجب بهم أهل الليبرالية من هذا الباب، وكل يميل إلى شكله والله المستعان. فالحاصل أن هذا التكفير في قوله يكفر سلط بعضهم يكفر بعضا بالدليل وبالنظر، هذا ليس تكفير بعضهم فقط لبعض، وإنما يكفرون من سواهم، نسأل الله العافية. وجنب أهل الحق سوء كلامهم، فضل الله ومنة النعمة، نعمة الله على العبد السنة والعافية من هذه المقالات المردية. ولهذا تلاحظ أن بعض الأحوال يسأل بعض الإخوة عن مسائل ما نحب أن تفصل، لأن ليس من اللازم أن تذكر المقالات، ولا سيما المقالات التي قد يكون فيها شيء من التشويش على طالب العلم، لأن هذه المقالات يعني فظيعة وبشعة جدا. فجنب الله تعالى أهل الحق وله الحمد هذا الكلام السيء. ولهذا سبحان الله تقرأ 20 صفحة في كتاب من كتب أحد المعتزلة يصيبك سبحان الله مرارة يومك كاملا، شيء عجيب من الجرأة على الله وقلة الأدب والوقاحة مع رب العالمين، تتعجب سبحان الله، خاصة فيما يسمونه بالصلاح والأصلح، يوجبون على الله، يجب على الله كذا، ولا يجوز لله كذا، ويلزم الله كذا، سبحان الله تعجب تعجب من هذه الجرأة على رب العالمين. السبب يا إخوة موضوع الصفات، الصفات أمرها عظيم، الصفات إذا أقررت بها عظمت الله. اسمع هذه الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فرتب الله الحذر على تنبهك إلى أن الله يعلم ما في نفسك. جيك المعتزل لا يقر بهذه الصفات، إذا ما أقر بالصفات، ولهذا عرف عن المعتزلة الجرأة، جرأة جدا على رب العالمين، حتى سبحان الله مع قولهم في صاحب الكبيرة، إلا أن ما نقول جميع لكن عددا من كبرائهم سبحان الله أهل الكبائر وأهل جرأة على يعني المعاصي الظاهرة التي يتفق الجميع على حرمتها، مثل ثمامة بن أشرس والعلاف وأضرابهم من عرف عنهم المجون والفساد. وذلك أن الإنسان إذا خلى قلبه من الإقرار بالصفات يجرؤ جرأة عظيمة على رب العالمين، لكن الإنسان الذي يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر وأن الله محسن عليه ما عمل يكون على أشد ما يكون. هذا قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالذي ينفي العلم كيف يحذر؟ الفاء هنا رتبت الحذر على الإقرار بالعلم. حاصل الأمر أن الإنسان يحمد الله على نعمة السنة ويسأله تعالى الثبات ويجنب نفسه. يعني من لم يكن حقيقة يا أخوة نصيحة، من لم يكن مبتلى بالتخصص في الفرق لا تقرأ في كتب الفرق، نصيحة لله عز وجل، لأنك إذا قرأت فيها وأنت غير متأهل عقديا قد تتشوش حقيقة من بعض المقالات وبعض الشبهات. نعم هي والله الحمد فضل الله ومنته يعني ليست شيئا ويسهل بإذن الله تعالى الرد عليها، لكن حين ترد على الإنسان وهو لم يسمعها في السابق ولم تمر به ولا يعرف أصل المسألة، لا شك أنه في هذه الحالة قد يتشوش وقد يسبب له ذلك شيئا من التكدر ونوع من الشبهات وفي عافية منها. يقول وجنب أهل الحق سوء كلامهم وأيدهم بالنصر منه وبالظفر. أما النصر بالحجة والبيان فهذا مستمر إلى قيام الساعة، فهم منصورون بحمد الله عز وجل. وأما النصر بالسنان فكما تقدم هذا النصر له شرطه الذي قال الله إن تنصر الله ينصركم وأعدوا لهم ما استطعتم، فإذا قام أهل الحق بما أوجب الله عليهم من ذلك فإن الله تعالى ينصرهم. أما النصر بالحجة بالبرهان فهذا ولله الحمد والمنة موجود إلى قيام الساعة، بحيث يتبين المحق من المبطل ويرد على المبطل، هذا بالله الحمد سهل ميسور. فلم تر بدعيا يزن ببدعة، يعني يتهم ببدعة على الأرض إلا أخرجوه من القفر، أي مبتدع يخرجه أهل الحق من ما من بينهم ويبعدونه عنهم حتى لا يضر الناس. فقل لذوي التحصيل، يعني يا أهل العلم يا ذوي التحصيل يا من تريدون معرفة العلم الشرعي، هل يبلغ الذي ذكرته مقدار قوم على خطر؟ يقول أنا انعدت لكم مع عبد بن كرام وفلان، الآن سأعدد لكم أئمة المسلمين الذين الآن سأذكر لكم كمالك والثوري بن عيان من ذكر، هل يبلغ أولئك التائهون الضالون مبلغ أئمة الأمة كمالك والشافعي وأحمد ممن سرد أسماءهم؟ ذو الخطر يعني في قدرهم وما جعل الله تعالى لهم. وانظر يا أخي الآن، انظر الآن هؤلاء الأئمة الكرام إلى اليوم وذكرهم موجود والأمة تترحم عليهم وتدعو لهم، وإلى الآن وأجورهم مستمرة لأن الله تعالى جعلهم أئمة في الهدى. أما أولئك فأكثر الأمة لا يعرفونهم ولا يدرون بهم، وبعضهم مات تدعهم أو تولى أمرها آخرون واستمر إثمها نسأل الله العافية عليهم، لكن ليسوا من أئمة الأمة بسبيل. لكن لو تقول للناس مالك، قل مالك هذا إمام من أئمة الدنيا، الشافعي إمام من أئمة المسلمين، البخاري، أحمد، عموم المسلمين يعرفون، لكن تقول ابن كرام يقول ما ابن كرام، ابن كلاب وشو ابن كلاب؟ فأطفأ الله ذكر أولئك، والغالب أن هؤلاء لا يعرفون أولئك إلا من أناس يعني إنهم تخصص في الفرق وفي الرد عليها، وحتى بعض طلبة العلم قد لا يدري ما كلام معبد من كلام واصل من كلام عمرو بن عبيد من كلام، ما عند ذاك التفريق. يقول هل يبلغ الذي ذكرته أولئك الضالون مقدار قوم على خطر في خطر يعني في مقامهم أنهم ذو مقام عال وشريف كمالك والثوري وابن عيينة وليث وحماد إلى آخر من ذكر. أما من يذكر من فقرت أرض الشآن بكونه ببيروت فيقصد الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهكذا بن طهمان ويزيد بن هارون ووكيع وابن مهدي وسليل دكين، يعني الفضل رحمه الله بن دكين، كلهم سادة زهار، ثم عدد هؤلاء الذين تسمع إمام قريش الشافعي لأن قرشي رحمه الله تعالى، وهكذا ابن المبارك ويحيى وإسحاق وابن راهوية، وكذلك يحيى ابن معين وأحمد يعني أحمد بن حنبل، كل هؤلاء أئمة رحمهم الله تعالى في السنة الغر في السنة الغراء. إمام الذي صبر يعني صبر على المحنة رحمه الله الإمام أحمد، ومن حل في مصر ودان بسنة وحج إلى البيت المحرم واعتمر، ومن بالعراق المستنير كشعبة وابن بشير وابن طرخانة معتمر. وبدأ يذكر أئمة الإسلام، يقول هؤلاء أئمة الإسلام رحمهم الله، هل هم مثل معبد؟ هل هم هذا المقصود؟ كذلك إمام البخاري، يقصد الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، وكذا ابن خزيمة، وكذا أبي داود رحمته، وكذا أبو داود رحمهم الله، ويحيى بن يحيى الناقل عن مالك رحمهم الله تعالى، كل هؤلاء عددهم، والحقيقة أن العدد أكبر بكثير، أئمة الإسلام لله الحمد كثير. ثم قال: فمن فارق الإجماع ثم اقتدى بمن؟ تقدم ذكرانا لهم كان قد خسر. فارق إجماع أئمة الإسلام واقتدى بمن تقدم ذكرانا، يعني ليس هؤلاء القريبين، لا يعني هؤلاء القريبين كالبخاري، وإنما تقدم ذكرانا لهم من المتقدمين معبد وأمثاله، كان قد خسر. فأسأل ربي إذ هداني لهديهم، يعني هؤلاء الأئمة كالشافعي ومالك وغيرهم من ذكر، لفاقتهم في الخلد مع صالح الزمر، يعني أن يجمعني الله تعالى بهم في الفردوس الأعلى، ونسأل الله ذلك لنا أيضا يا ربي الله. نعم. وأثبت من بعد الرسول خليفة إماما به الإسلام، ومن بعده افتخر أبو بكر الصديق وأولاهم بها، ومن بعده فاروق وأعلم به عمر وعثمان بن غنيم كان، وبعده علي أبو السبطين أفضل من قضى. فهم خلفاء الله بعد نبيه، سفينة يرويه من الصادق الخبر. وأثبت أن الفضل بعد الذي مضى رواياتنا فيه التي ستة أخر: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فر والزبير الذي نصر. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وفضله. يقول: أثبت من بعد الرسول خليفة، الخليفة بعد الرسول هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أثبته خليفة وإماما افتخر به الإسلام لعظم قدره رضي الله عنه، وهو أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق أولاهم بها، يعني أولى الصحابة بالخلافة أبو بكر، ومن بعده الفاروق أعني به عمر، يعني أن أولى الأمة بالخلافة بعد أبي بكر هو عمر. وعثمان ذو النورين، يعني عثمان بن عفان، وسمي بذي النورين رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه، زوجه الأولى ثم لما ماتت زوجه الثانية. تال، يعني أنه اشتهر بتلاوة القرآن رضي الله عنه، وكان يتلو القرآن تلاوة، حتى إنه جاء عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، ولعل هذا في بعض الأحيان كان يختم القرآن في ليلة واحدة رضي الله عنه، كان مشهورا. وحتى لما قتل قتلوه رضي الله عنه والمصحف بين يديه عليه رضوان الله. وعثمان ذو النورين تال، وبعده علي أبو السبطين، يعني بالسبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما. أفضل من غبر، أفضل من غبر من يعني؟ ليس المقصود علي، وإنما المتقدمون. يقول هؤلاء الأربعة أفضل من غبر، لأنه يقول: وأثبت من بعد الرسول خليفة إماما به الإسلام، من بعده افتخر أبو بكر الصديق أولاهم بها، ومن بعده الفاروق أعني به عمر. فقول هنا علي أبو السبطين، لأنه يعدد، ثم قال أفضل من غبر، يعني هؤلاء الأربعة هم أفضل من غبر، يعني من غبر ممن قبلنا، ويدل عليه ما بعده: فهم خلفاء الله بعد نبيه. المعروف أن أبا بكر هو خليفة رسول الله، وهكذا كان يسمى. ومن أهل العلم يمنع إطلاق أن يقال إن أحدا خليفة لله عز وجل، ومنهم من يقول إن هذا يطلق على آدم لأن الله تعالى جعله خليفة، ومن أهل العلم يقول الخلافة المقصود بها قوله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، وليس المقصود أنهم خلفاء الله، قالوا الله تعالى لا يخلف. فالأصل أنه قال خلفاء رسول الله، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، فخلافة نبوة هذا الظاهر. فهم خلفاء الله بعد نبيه، سفينة يرويه من الصادق الخبر. سفينة الصحابي الجليل، سفينة هو الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 عاما. وأثبت أن الفضل بعد الذي مضت رواياتنا فيهم لفي ستة أخر. بعد أن ذكر الأربعة الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة، ذكر بقية العشرة، يقول الفضل بعد هؤلاء الأربعة في الصحابة للعشرة، بقية العشرة المبشرين: سعيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو، وسعد وهو ابن أبي وقاص، وابن عوف وهو عبد الرحمن، وطلحة هو ابن عبيد الله، وعامر فهر هو أبو عبيدة، والزبير بن عوام الذي نصار. يقول هؤلاء أفضل الأمة وهم العشرة المبشرون على الترتيب الذي ذكر في الأربعة. أما بقية الستة فإنهم يقال هؤلاء أفضل الأمة، أفضل الأمة قطعا الأربعة مرتبون، وباقي الستة. نعم. أثبت من بعد الخلافة بيعة بخالد جميع المؤمنين الذي خبر معاوية مرتب الحلم والسخاء أمين رسول أميني أميني أو لا لأن أعود على بدل من معاوية أمين رسول الله للوحي والزبر بإجماع أهل الحل والعقل منهم فلست بقوال بقول الذي نفر وقولية لصحبه وقولية الشدة ما لها وجه لأن تكسر البيت وقولية في صحب الرسول بأسرهم جميل خلاف المالكين ذوي الأشر روافض أعداء الشريعة وصفهم عن الصادق المبعوث في الناس من نظر كما كان في كتب الشريعة نالهم في كتب خلاها بالتشديد أفضل حتى ما يكسر البيت كما كان في كتب الشريعة نالهم كما كان في كتب الشريعة نالهم من الله خزي بالأصائل والسحر لهم نزل لا در يا صاحب الرهم ولا نالهم خير ولا فاتهم خاطر فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير رحمة الله تعالى عليه يقول أثبت من بعد الخلافة بيعة يعني بعد خلافة الخلفاء الراشدين أثبت البيعة لمن؟ لمعاوية ماذا سمى معاوية هنا؟ سماه خال المؤمنين لماذا سماه خال المؤمنين؟ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أمهات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فإخوان إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هم أخوال للمؤمنين؟ لأن أخا أمك خالك لا شك أن أمومة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمومة أمومة إيمان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هذه الأمومة بسبب أنهن زوجات أنهن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعني ذلك أن أي أحد من المسلمين في زمن أمهات المؤمنين يعد محرما لها المحرمية باقية معلومة محارمهن المحارم المعروفون لكن في الحرمة وفي القدر وتحريم التزوج بهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن لما ذكر الله تحريما زوجاء أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما فلهن المقام العظيم هن أمهات المؤمنين قطعا ومن قال لسنا أمهاتي فيقال أنت الخاسر والله لأنك بهذه الحالة تقول أنا لست مؤمنة ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمي قالت صدق أنا أم المؤمنين ماذا مرادها تقول أعرف بنفسه الله تعالى جعلني أم المؤمنين فإذا كان يقول هذه ليست أمي هو أعرف بنفسه لكن ليس من المسلمين قطعا أن عائشة ليست أم النصارى ولا أم اليهود أكيد لكن أي مؤمن عائشة أمه فإذا قال ليست أمي أنت أعرف بنفسك إذا كانت عائشة ليست أمك فالبلاء فيك أما هي فهي أم المؤمنين بنص القرآن وأزواجه وأمهاتهم وهذا من فقهها لأن أهل العلم يقولون إن يقول شيخنا بن باز يقول لا أعلم فقيهة في الأمة أفقه من عائشة أفقه الأمة يقول من النساء يعني لا أعلم في الأمة امرأة أفقه من عائشة رضي الله عنها فكانت فقيهة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هل يقال في إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أخوال للمؤمنين هنا ابن طاهر رحمه الله تعالى يثبت هذا فيقول وأثبت من بعد الخلافة بيعة لخال جميع المؤمنين الذي خبر معاوية فيقول معاوية خال المؤمنين لأنه أخ لمن؟ لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهي أم المؤمنين قطعا يقول وهذا أخوها لأهل العلم قولان في المسألة هل يقال إن إخوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخوال للمؤمنين أو لا فمن أهل العلم من يقول نعم وذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى واشتد على من قال بأنهم ليسوا أخوالا للمؤمنين وآخرون من أهل العلم قالوا لا إن النص أتى بأن زوجات محمد صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين تعدية ذلك إلى إخوانهن ليس فيه نص لكن جاء الذي جعل الإمام أحمد يؤكد على هذا أنه جاء عن السلف تسمية إخوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوال وكان هذا موجودا حتى ظهر في زمن بن العباس كانوا يكتبون أسماء الخلفاء الأربعة ويقول معاوية، بعد أن يذكر أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، معاوية خال المؤمنين. ولهذا قال أحمد رحمه الله معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين، لأن ابن عمر أيضا أخ لصفية رضي الله تعالى عنها، صحيح، لحفصة، صفية بنت حيي، لحفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها. فعلى هذا إذا كان الرجل مسلما وكان أخا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة يقال خال المؤمنين، هذا المعنى. وهذا الذي اختاره ابن طاهر هنا وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، لكن من أهل العلم يقول لا، إنما يقتصر على ما ورد به النص من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. تكلم عن معاوية وخصه وأحسن في ذلك، لأن معاوية الحقيقة يجرؤ عليه كثير من أهل الفجور ويذمون معاوية، حتى بعضهم يقول أنا لا أتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية تحديدا فيه وفيه. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل ينال من معاوية أي صلى خلفه، قال لا ولا كرامة. وقال بعض السلف إنما معاوية ستر لأبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هتكه أوشك أن يصل إلى بقية الصحابة، وهذا واقع. ما تجد أحدا يذم معاوية إلا ويجاوز معاوية، وليس المقصود فقط هذا، بحيث نقول لو لم تجاوز معاوية لكان الأمر يسيرا، لا والله ليس الأمر يسيرا. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على الوحي وكان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمانة عظيمة جدا. الأمر الآخر، معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتهد فيما وقع منه من المطالبة بدم عثمان، وكان يقول إن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وأنا ابن عم عثمان، وقتلت عثمان أنا أولى بقتلهم وأنا لا أنازع عنه. وثبت عنه أنه قال لما سأله أبو مسلم الخولاني أتنازع عليا أفأنت مثله، يقول يعني أنت في نفسك الآن تظن أنك في مقام علي، قال لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأولى بالخلافة مني، ولكن ألا تعلمون أن معاوية أن عثمان قتل ظلما وأني ابن عمه، فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. ولهذا قال ما نازعت عليا إلا في أمر عثمان، يقول أنا ما أقول علي لا أريد ولايته، إذا انتهت مسألة قتلت ابن عمي وأنا وليه أنا أسلم كما يسلم البقية، أنا ما عندي اعتراض على أصل بيعة علي، ولم أنصب نفسي أصلا لأجل أن أبايع، لكني أقول إن القتلة الذين قتلوا الخليفة الذي ثبتت ولايته المقام الأول في قتلهم، فإذا قتلوا انتهت قضيتي لأني أنا ابن عمي والله جعل لي سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه وأنا الولي فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكانت هذه المسألة من معاوية رضي الله عنه اجتهادا، ولا شك أن عليا هو الذي على الصواب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان علي أولى الطائفتين بلا أدنى شك، وأولى حتى من زبير ومن طلحة. لكن قال شيخ الإسلام في هذا الحديث فائدة نفيسة جدا، قال في قوله أولى الطائفتين بالحق دلالة على أن الطائفة الأخرى معها شيء من الحق، لأن يقول أولى ولم يقل في الطائفة الأخرى إنها مبطلة، لكن عندها موضوع. لو قالوا لا نريد عليا ثبتت بيعته أو لم تثبت، هذا الرجل لا نبايع، لا شك أنهم يكونوا خوارج في هذه الحالة، لكن ما قال هذا أحد، بل طلحة والزبير رضي الله عنهما بايعا عليا، فلما بايعا قال أنت الآن صاحب السلطة، اقتل قتلت الخليفة الذي من قبلك. فكان علي والصواب معه بلا شك يقول إن عبدانكم وبواديكم هاجوا معهم الآن، الوضع مضطرب، لا يمكن أن أقتلهم حتى تكون اليد واحدة. لو أراد معاوية، لو أراد طلحة والزبير قتال علي أين يقاتلانه؟ في المدينة، لأن الجميع في المدينة. أين وقعت موقعة الجمل؟ في العراق، لأن طلحة والزبير رضي الله عنهما خرجا لقتل القتلة ولم يخرجا لقتال علي، فتبعهما علي لا يريد قتالهما، يريد ردهما، حتى شاء الله ما شاء من وقوع القتال وانتهى الأمر على من انتهى إليه، وندم الجميع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى أنه قال علي رضي الله عنه لما رأى طلحة صريعا وعليه التراب صار يمسح عنه التراب ويقول: يعز علي أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء. ثم التفت الحسن، وكان حسن كثيرا ما يلح على أبيه بترك القتال، قال: يا حسن ليت أباك مات منذ 20 سنة، يعني ولم أرى هذا المنظر لطلحة. فما كان هناك أحد يتشوف القتال منهم عليهم رضوان، وإنما وقع ما وقع لأن الله عز وجل جعل العصمة للرسل، وهم رضي الله عنهم اجتهدوا، فهم بين مصيب اجتهد فله أجران، وبين مصيب وبين مجتهد اجتهد فأصاب فله أجران، وبين من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لأجل ذلك نص على أمر معاوية وعن على أنه رضي الله عنه كان منعوتا بالحلم وبالسخاء، وعلى أنه أمين رسول الله للوحي والزبر الذي يكتب. ولا شك أن معاوية كان عنده من الحلم شيء عجيب جدا في تحلمه وصبره، وكان يسمع في بعض الأحيان المقالات الشديدة. ومن عجيب ما جاء عنه أنه سأل رجلا أظنها أسماء يزيد بن أظنها يدعى أسماء، فقال: يعني لقد هنت على أهلك أن سموك يعني بهذا الاسم، فرد عليه ردا شديدا فقال: يعني إن أمية تصغير أمة، وبنو أمية قبيلة معاوية. فقال بهدوء: إياك والسلطان، فإنه يغضب غضب الطفل ويأخذ أخذ الأسد. يقول: لا تكن بهذه الطريقة، لكن ما فعل له شيئا. يقول: لا تحرص على مثل هذه الكلمات. وبالفعل جاء بعده يزيد من أشد الناس سفكا للدماء، فقال: احذر، السلطان قد تقول كلمة يغضبه الذي يغضب الطفل الصغير، لكنه إذا أخذ وانتقم انتقم انتقام الأسد. فكان معاوية رضي الله عنه يمازحه، فرد بهذا الرد ولمز القبيلة بأسرها فقال: إياك والسلطان. فكان فيه حلم شديد جدا. ومن أجمل وأحسن المواقف التي قالها أنه كان مرة قدم عليه المسور بن مخرمة، وكان المسور يتكلم في معاوية بعض الأحيان بآراء يعني معينة، كان يقول ويرى أن معاوية فيه وفيه، وكلاهما صحابيان. فقال معاوية رضي الله عنه: ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ وكان قد قدم على معاوية، والعادة أنه إذا قدم الواحد على الخليفة أن الخليفة يعني يكرمه وقد يصله. فقال: أرفضنا من هذا، يعني اتركنا من هذا، أتيناك لغير هذا الموضوع. قال: لا تتكلمن من قبل نفسك، تتكلم الآن بالذي تقول. قال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه به إلا قلته، كل شيء أقدر أن أعيبه به ذكرته له. فقال رضي الله عنه: لا أبرئ نفسي، أنا ما أبرئ نفسي، ولكني على دين يقبل الله فيه الحسنات ويتجاوز عن السيئات، ووالله ما خيرت بين الله وبين غيره فاخترت غير الله، وما أنا عليه من إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله أعظم ما أنت عليه. يا مسور، أليس لك ذنوب تخاف منها؟ قال: بلى. قال: فما يجعلك بمغفرة الله أولى مني وأنا أقيم الحدود وكذا؟ قال المسور: فنظرت فإذا به قد خصمني، بهدوء وبرفق. فصار المسور لا يذكره إلا بالجميل، يعني كان مشهورا بالسخاء، وكان كثيرا ما يقول له زهاد في الشام كلمات شديدة، وكان يتحمل منهم كثيرا، ومن أشهرهم أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. فكان أبو مسلم دخل عليه مرة فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الناس: ما يا أبا مسلم الأمير؟ فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعه، أبو مسلم أعلم بما يقول. ثم قال: إنك كراعي غنم. دفع إليه صاحب الغنم أغنامه، فإن قام عليها ونظر في ضعيفها كافأه، وإن لم يقم عليها عاقبه. يعني أن الناس الآن عندك مثل وضع الراعي مع الأغنام، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال: ما شاء الله، يعني أقره على قوله. بل جاء أنه خطب مرة وتأخر عطاء الناس، يعني الناس كانوا يعطون في السنة عطاء من بيت المال، فتأخر العطاء. فقام أبو مسلم وقال لمعاوية: أعطي الناس عطاءهم، فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، بهذه الطريقة بهذا الوضوح، لأن يعرف من هو، يعرف من يكلم. فغضب معاوية ونزل من المنبر ثم ذهب لعله توضأ أو نحو ذلك حتى يهدأ، ثم قال إن أبا مسلم قال لي إن هذا العطاء ليس من كدك ولا من كد أبيك، وصدق أبو مسلم فاغدوا على عطائكم. سبحان الله الحلم، يقول كلامه صحيح، أنا فكرت في الأمر وإذا بأبي مسلم كلامه صحيح، اغدوا على عطائكم. ولهذا قال أبو مسلم رحمه الله لو أدركتم زمن معاوية لقلتم هذا المهدي ينادى على الناس هلموا على العطاء، ثم ينادى على الناس هلموا على العسل يوزع عليهم حتى مثل العسل. يقول أنتم تتكلمون فيه، يقول ما أدركتم، يقول أنا أدركته، لو أدركتم معاوية لقلتم إن معاوية هذا ليس واحد اسم معاوية بن أبي سفيان خليفة، قلتم هذا المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مع قول أبي مسلم هذه الأقوال الشديدة له. لكن هو يعرف من يكلم، يعرف أنه يكلم رجلا من أهل الورع وصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل صاحب حلم يضرب به المثل في الحلم، وإلا الأصل أن الإنسان ما يكلم. قال معاوية رضي الله عنه لجويرية، جويرية بن أسماء، نعم جويرية الذي كلم، قال ما أهونك على أهلك سموك جويرية، تصغير جارية، قال أنتم بنو أمية أيضا تصغير أمة، فقال إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الطفل ويأخذ أخذ الأسد، لأن يعرفون من يكلمون، يعرفون أنهم يكلمون رجل عنده من الحلم والتأني والورع، ولهذا نص على حلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك على سخائه وكرمه رضي الله تعالى عنه، وعلى الأهم من هذا كله، لأن الحلم والسخاء قد يوجد في غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على الوحي وكان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بإجماع أهل الحل والعقل منهم فلست بقوال لقول الذي نفر، يعني أنا أقول ما قلته في معاوية وفي من قبله بإجماع أهل الحل والعقد، وقولي في صحب الرسول بأسرهم جميل خلاف المارقين ذوي الأشر، يعني أني أقول هذا القول في جميع الصحابة دون تفريق، بخلاف من مرق وخرج عن الحق من أهل الباطل الذين باينوا النصوص وأتوا بالباطل في شأن الصحابة رضي الله عنهم، لذلك سماهم بالمارقين ذوي الأشر، ثم قال روافض، الذي يظهر أنها روافضة يعني على سبيل البدل مما سبق، وهم الرافضة، قال أعداء الشريعة، أعداء يعني لهذا الدين، وصفهم عن الصادق المبعوث في الناس من مضر، لأن جاءت في بعض الروايات ذكر الرافضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ما ثبت، كما كان في كتب الشريعة ما لهم من الله خزي بالأصائل، جمع الأصيل والسحر، الأصيل آخر النهار والسحر آخر الليل، يقول عسى الله أن يسلط عليهم الخزي في جميع الأوقات، لهم نبز وهو الرفض الرافضة، لا در يا صاحي درهم، إذا أريد أن يمدح إنسان قال لا يدرك، يقول لا در درهم، ولا نالهم خير ولا فاتهم خطر، يعني عسىهم أن لا يدركوا خيرا وأن لا يفوتهم ضرر وشر. ثم قال فهذا اعتقاد المقدسي محمد، رواه عن الأثبات من ناقل السير رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له. نذكر بعض الأسئلة من أسئلتكم وبعض أيضا الأسئلة في توزع عليها الكتب. الأخ يقول هل ممكن يكون ضابط شطر البيت ومستغفر يدعو فطوبى لمن له غفر؟ وارد. الأخ يقول يعني يمكن أن يكون البيت حتى لا ينكسر، يمكن أن يكون كذلك، لكن المعول على الرجوع للمخطوطة. يقول الأخ ماذا يراد بالمتكلمين؟ الأشاعرة من المعتزلة، وهل إذا قال علماء الاعتقاد قال المتكلمون هم المتكلمون الذين ينقل عنهم الأصوليون؟ إذا قيل المتكلمين فإنهم الذين ارتضوا المنهج الكلامي القائم على تقديم ما سموه عقلا على النقول، ولهم طريقة في التعامل مع النصوص بحيث يجعلون هذه النصوص مؤخرة ويقدمون عليها هواهم، وعلى هذا يدخل جميع الطوائف الكلامية. الأشاعرة قلت أنتم متكلمون، يقول نعم، سمونا أنفسهم طائفة كلامية. كتب الأصول كثير مما فيها، كثير من المؤلفين في أصول الفقه هم من المتكلمين كالجويني والغزالي، وكذلك ألف فيها حتى بعض المعتزلة، لذلك كتب الأصول يوجد فيها شيء من الإشكال قد لا يتفطن له بعض طلاب العلم إلا إذا كانوا ملمين بأقوالهم، أقوال هؤلاء المتكلمين. يقول هل الكفار يقفون أمام الحوض ويمرون الجسر وينتظرون الحساب وهل توزن أعمالهم؟ يعني هل الكفار الآن هذه المقامات يمرون بها أو لا يمرون؟ ولا سيما وزن الأعمال، هل لهم أعمال؟ من أهل العلم يقول إنه ليس لهم أعمال حتى توزن، ولكن يوقفون ويقررون فيعرفون ما هم فيه من الباطل ثم يؤمر بهم إلى النار. ومن أهل العلم قال إنهم يوزنون، واستدلوا عليه بأن الله تعالى قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه إلى قوله ومن خفت موازينه فأولئك إلى آخر الآية، قالوا إنه يشمل هؤلاء. الطريق الأمثل لطلب العلم النافع، ننبه إلى أمر مهم جدا في طلب العلم، أن يتلقى العلم من أهله بحيث لا تتلقى العلم عن جاهل كما يتلقى الآن عن أناس لم يتعلموا العلم الشرعي وتؤخذ منهم الأقوال في المسائل وهم ليسوا متخصصين في العلم الشرعي أصلا. على من درس من أهل العلم يقول لك أنا شهادتي من السوربون أو من كامبريدج ولا أنا ما درست علم شرعي، ما شاء الله ما الذي جعلك تفتي؟ وعلى أساس تخوض هذه المسائل؟ غربة الدين، غربة الدين والإعلام الفاسد الذي أخرج هؤلاء، فصاروا يتكلمون في مسائل من العلم وبعضهم قد يظهر عليه المظهر الشرعي للأسف وهم لم يتعلموا العلم. هذا أمر. الأمر الآخر من المهم في تعلم العلم أن تأخذ العلم صغاره قبل كباره، وفسر به قوله تعالى كونوا ربانيين، قال الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، أن تذهب لتأخذ المطولات لتدرسها مباشرة قبل أن تأخذ المتون الصغيرة، هذا غلط. وأيضا أن تظن أن العلم كأنه التاريخ تفتحه وتقرأ، العلم الشرعي إذا قرأته مجرد قراءة وتصفح قد تخطئ في الفهم، ولهذا تدرس العلم على أهله لأن قد تفهم فهما غير صحيح. أسأل عن الذي حصل في الصحابة رضي الله عنهم لما أتاهم الرجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حولت القبلة، الذي أذكره أنه مر على أهل قباء. الجنة التي نزل منها آدم هل هي في الدنيا أم الجنة المعلومة؟ الجنة المعلومة، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذا في الجنة. يقول هل أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا؟ وما قولكم فيما يقول إنه لم يرجع إلى مذهب أهل السنة في الفروع؟ هل لهذا الكلام وجه؟ أبو الحسن رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، أبو الحسن رجع عن قول المعتزلة قطعا، وأراد أن ينصر قول أهل السنة قطعا، لكن يقول شيخ الإسلام إنه لم يكن خبيرا بأقوال أهل السنة لأنه ظل عند زوجي أمه أبي علي الجبائي 40 سنة، فكان ضليعا في الاعتزال. أخذ عن زكريا الساجي رحمه الله تعالى علم الاعتقاد والحديث ونحوه، لكن لم يكن ضليعا، ولهذا وجدت عنده أمور في الاعتقاد متلاطمة، يعني يضرب بعضها بعضا، كأن يقر الاستثناء ويقول بأن الإيمان مرتبط بالقلب فقط، والذي يستثني كيف يقول بأن الإيمان أمر قلبي ليس له ارتباط بالعمل وبالقول؟ يقول شيخ الإسلام لأنه يريد أن ينصر قول السلف بحسب ما ظهر له، ثم ينصر قول السلف بغير المآخذ التي نصرها السلف، فلم يكن خبيرا بقول السلف، فلأجل ذلك كلما أتت مسألة من المسائل الشهيرة نصر بها قول السلف، تارة يصيب قول السلف وتارة يظن أن هذا هو قول السلف ويحكيه على أنه قول السلف، ولذلك بقيت عنده هذه البقايا. لكن أين أبو الحسن رحمه الله من غيره؟ أبو الحسن أفضل قطعا ممن أتوا بعده كالجويني والرازي والأشاعر المتأخر، والفرق كبير جدا. إذا أردت أن تعرف يا أخي الفرق بين أبي الحسن وبين الأشعرية خذ كتابين، كتاب الإبانة وكتاب المواقف الإيجي، قارن بينهما وتعرف الفرق الكبير بين أبي الحسن وبين هؤلاء المنتسبين إليه. يقول هل يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الحوض على الحوض يسقي الناس بيده؟ هل هناك أثر يدل عليه أم هي دعوة صرفة؟ أغلب ظني أن ثمة حديث في هذا، لكن لا أتذكر، لكن الذي أعرفه أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. يقول الصحابي عندما يرتد بعد ارتداده يرجع إلى الإسلام، فيمكن أن نقول له الصحابي أرأيت رجلا أسلم ثم ارتد ثم هداه الله إلى الإسلام، هل نقول مسلم أو ما نقول مسلم؟ خلاص مسلم. كذلك الصحابي، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إنما لو مات على الردة لا يقال صحابي، لكن إذا رجع فالله يقبل توبة التائب. أجبنا على قول، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وأن الرافضة تستدلوا به، هذا من عجائب الرافضة ومن دلائل يعني ما عندهم من قلة البصيرة. الردة وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدون أدنى تردد. الذي أطفأ الردة هم الصحابة الذين يقول الرافضة إنهم مرتدون. لما ارتد من ارتد من قبائل العرب ممن تبع مسيلمة أو طليحة أو سجاح، من الذي قضى على الردة؟ الصحابة الحقيقيون. الآن الرافضة يتكلمون عن المرتدين أم عن الصحابة؟ يتكلمون عن الصحابة. ولك أن تعلم أن ابن المطهر يقول في نقاشه لما ناقش لما ذكر شيخ الإسلام يعني الأباطيل التي كان يقولها، كان يعدد في زعمه مثالب أبي بكر، قال ومنها أنه قاتل المؤمنين من بني حنيفة، فغضب جدا شيخ الإسلام رحمه الله وقال الله أكبر على هؤلاء الكفرة. بنو حنيفة الذين يقول مسيلمة نبي مؤمنون، لماذا يقول مؤمنين؟ يعني حتى يقول إن أبا بكر قاتل فقلبها الله تعالى عليه. فهؤلاء القوم إما أنهم لا يفقهون أو يتعمدون. الردة وقعت في قبائل العرب وأطفأ الردة الصحابة، واشترك في إطفاء الردة علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ابن يسمى محمد ابن الحنفية. ما قصة الحنفية؟ حنفية امرأة بني حنيفة سبيت فوطئها علي رضي الله عنه، كانت جارية، فلولا أن عليا كان يرى ردة هؤلاء لما استباح أن يطأ امرأة مؤمنة، فصار محمد بن الحنفية اسمه من الدلائل عليهم. وهذا مثل مسألة تغيظ الرافضة كثيرا جدا، وأنهم حين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان فيهم كذا وكذا ويشتمونهم ويحذرون من أسمائهم، نقول اذكروا أسماء أبناء علي عدوها: أبو بكر بن علي، عثمان بن علي، عمر بن علي. أبو بكر علي رضي الله عنه سمى أبناءه الثلاثة، سمى أبناءه بهذه الأسماء الثلاثة. فقولكم إن عليا ضد لأبي بكر، ما الذي أنت الآن لو أردت أن تسمي تسمي باسم إنسان تكرهه؟ تسمي باسم إنسان تحبه. ولهذا سمى علي رضي الله عنه هذه التسمية. وإذا قالوا إنهم كفار قال كيف علي رضي الله عنه يزوج امرأة جدها رسول الله وأمها فاطمة وأبوها علي وأخوها سيدة أخواها سيدة شباب أهل الجنة وهي أم كلثوم، زوجها من؟ عمر. وليس هذا في كلام أهل السنة، عندكم في الكافي أن عمر لما توفي أتى علي إلى أم كلثوم زوجة عمر ومرها في بيتها وأخذها لها. فأحد الشافعية رحمه الله نسيت اسمه ألف كتابا عسى الله أن يخرجه، سماه الحجة الرابضة لفرقة الرافضة. حجج القوم رابضة، يعني الرابض الأغنام إذا كانت يعني في الأرض فإنها تسمى رابضة، ما تنهض حججهم. فحجج رابضة تافهة من أتفه ما يكون، يأتون إلى من أطفأ الردة وأنهى الردة ويقول هم مرتدون، ويقول للمرتدين الذين يقولون مسيلمة رسول الله هؤلاء المؤمنين، هؤلاء المؤمنون قتلهم أبو بكر. الحاصل يعني أن الكلام في الرافضة والرد عليهم وعلى أباطيلهم كثير، وهناك يعني كتب كثيرة يعني تولت الرد لله الحمد وفيها يعني البيان. يصعب في مقام مثل هذا لم يبقى معنا إلا هذه الدقائق أن نواصل يعني الكلام فيهم، وإلا كتب الشيخ إحسان الله يرضيه رحمه الله تعالى كثيرة جدا ونقلت حقيقة قولهم حتى في آل البيت. مثل كتابة الشيعة وآل البيت، الشيعة والقرآن، وضحتها من كتب القوم.